بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول من مجالسنا الأدبية والنظرية والعلمية والثقافية في كتاب تاريخ آداب العربي للأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، الأستاذ مصطفى صادق الرافعي. وفي الحقيقة سيختلف تناولنا هذه المرة، يعني هذه المجالس ستكون أشبه بما هو صالون ثقافي، بما هو صالون ثقافي. القراءة في هذا الكتاب ومجالسنا في هذا الكتاب ستختلف، لن أقرأه معكم كما نقرأ المتون. هذا الكتاب لا يقرأ كما تقرأ المتون، يعني لن أشرحه لكم كلمة كلمة وكذا، لا، هذا الكتاب ألف للطالب الجامعي، هذا كتاب ثقافي، كتاب علمي باللغة الجامعية، ألف أصلا لطلاب الجامعة، ألف لطلاب الجامعة. نعم، يحتاج ربما إلى أستاذ يتم من خلاله تداول هذه المادة، لكن ليس هو من النمط، ليس هو من النوع الذي لن تفهمه إلا إذا قرأته وفككت ألفاظه لا، هو أشبه بالمقالات. وطالما أنك كنت مثقفا وكنت تقرأ وكان عندك ميل عموما إلى هذا الاتجاه، فإنك ستفهم ما يقول، أو كانت عندك خلفية ستفهم ما يقول لا شك. ولذلك فمجالسنا هنا ليست مجالس أفهمكم من خلالها الكتاب، وإنما ستكون مجالس نلخص فيها الأفكار، نلخص الأفكار المهمة الأساسية في الفصول، ونتداول بعض المسائل فيه، ونتناول بعض المشكلات التي أشكلت عليك أثناء القراءة. إذن نلخص الفكرة، نتكلم عليها بوجه عام، أنت حصلتها، لن أضيع الوقت معك فيها، لكن تلخص بوجه عام حتى نحيط بالمادة، وبعد ذلك أتناول بعض يعني أتكلم ببعض التعليقات على هذه المادة، ثم نتناول المشكلات التي تكون على هذا الكتاب، لكن أو على هذه المادة. لكن هناك شيء، يعني هذا سيجعل طبعا هذه المجالس ممتعة ومتميزة، هذا سيجعل هذه المجالس ممتعة ومتميزة. نعم، ستكون لك فيها مساحة كبيرة جدا في الكلام وفي الفكر وفي التفكير، بخلاف قضية المتون، لأنك تحصل مادة في دراسة المتون، أنت تحصل مادة، تحصل أشياء رئيسية لا مجال فيها يعني لن وأنت تدرس مثلا الأجر الرومية أو تدرس قطر الندى، لن تقول لا ولكني أعترض على هنا ولكني أرى هنا. المجال هو نقل للغة العرب، وأنت تتناول مادة لغة العرب، لا مجال هنا، وحتى في الأصول وفي كل العلوم، ربما في الأصول هناك مساحة أكبر، لكن في النهاية أنت تتلقى مادة رئيسية. أما هنا فأنت تفكر في مادة إنسانية وتقول ولكن ألا يكون هنا كذا، ولكن أشكل علي أن يكون كذا وهكذا. نعم، أول شيء لابد أن أقاعده، ونحن نتكلم، نحن نقرأ كتابا، أرجو أن تنتبهوا إلى ما أقول جيدا، وأرجو أن ننتبه إليه بالضبط كما أقوله، لأنه قد يظن به أشياء أخرى مجاورة، هناك أشياء أخرى مجاورة له غير مقصودة، ولكن الكلام فعلا في هذه القاعدة دقيق. حينما تقرأ كتابا لمؤلف، فأنت تقرأ للمؤلف حينما ألف هذا الكتاب، من حيث النضج، من حيث التوجه، من حيث العمر، السن، كم كان يبلغ من العمر، واضح؟ يعني مثلا في الكتب المعاصرة لابد أن نبدي فرقا، من يقرأ الكتب مثلا الأستاذ محمود شاكر في التذوق الأدبي، لابد أن يبدي فرقا بين كتاب المتنبي وبين كتاب نمط صعب ونمط مخيف. كتاب نمط صعب ونمط مخيف تناول من خلاله القصيدة التي قالها ابن أختي تأبت شرا، والتي هي من المفضليات، نعم، في باب المراثي في المفضليات، في معذرة في ديوان الحماسة، في ديوان الحماسة، تناول هذه القصيدة، والكتاب كله دار حول هذه القصيدة، وألف هذا الكتاب على على على كبر من العمر نوعا. بينما الذي ألف كتاب المتنبي كان شابا في 26 من عمره. لا أقول لم يكن على علم، لا أقول لم يكن عنده أدوات اللغة العربية، لا أقول كذا، ولكن لابد أن أضع نصب عيني أن الذي ألف هذا الكتاب كان في 26 من عمره. ولا يصح هنا أن أستحضر محمود شاكر رحمه الله الذي توفي قريبا، لا يصح هذا أبدا عن عمر طويل، لا يصح أن أعتبره هكذا أبدا، لا يصح أن أقول إن الذي ألف المتنبي هو نفسه بمكوناته، بمستوى مكوناته الشخصية، بمستوى خبراته، بمستوى نضجه، بفكره، هو نفس الذي ألف كتاب نمط صعب ونمط مخيف. لابد أن نراعي هذا جيدا. ولذلك فحينما تنظر في كتاب المتنبي ترى أنه يدور حول قضايا معينة، قضية عروبة المتنبي، نسب المتنبي، قضية هل ادعى النبوة أم لا، قضية هل كان يتملق بشعره لكافور وسيف الدولة، أو أنه كان عربيا له أهداف وكذا وكذا. ها؟ وفي النهاية اكتشف في أثناء قراءته لديوان المتنبي أنه كان يحب خولة أخت سيف الدولة. نعم. فالكتاب إذن محدود من قضايا معينة، ولا يظهر فيه هذا النفس العميق في التذوق اللغوي وفي العمق اللغوي كما يظهر، انتبهوا إلى ما أقوله جيدا، كما يظهر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف. واضح؟ ولو أنه فعل ما فعله في قصيدة ابن أخت تأبى تشرا، لو أنه فعل في هذه القصيدة، لو أن ما فعله في هذه القصيدة فعله في ديوان المتنبي لخرج كتاب موسوعة، ولما كان كتاب المتنبي الذي هو في مجلد واحد أو في جزء واحد. لو أنه فعل هذا في كتاب هذا في قصائد المتنبي، يعني كل قصيدة للمتنبي فعل معها ما فعله في قصيدة ابن أخت تأبى تشرا، لما كان هذا الكتاب المجلد الواحد الذي ربما كان ديوان المتنبي أكبر منه أصلا. واضح؟ لا، هو تناول قضايا معينة وكشف عنها وقال لا يصح أن يكون كذا أو كذا، بالنظر كذلك إلى التاريخ، إلى تاريخ هذا الرجل، وحلل وحرر، وكان كتابا عاليا جيدا. لكن الذي ألف كتاب المتنبي لا أنظر إليه في أثناء قراءة كتاب المتنبي بأنه هو الذي ألف كتاب نمط صعب ونمط مخيف. المستوى شاسع جدا، المستوى شاسع جدا، فرق كبير جدا بين الرجلين. فهذه قاعدة مهمة، ربما يؤلف الرجل كتابا ثم يشتهر بعد ذلك فأنت تنظر إليه على أنه هو هو، لا ليس هو هو. ولا يقال هنا انظر إلى سعد الدين التفتزاني رحمه الله الذي ألف شرحه على تصريف العزي وعمره 16 عاما، ألف هذا الكتاب وعمره 16 عاما، والكتاب من الجهة العلمية نعم ثقيل وثقيل وثقيل بالثاء والصاد، يعني ثقيل ومصقول، يعني ليس كتابا مخرقا، ليس كتابا هكذا فيه فجوات، لا الكتاب بالفعل قوي. واضح؟ ولكن أقول أيضا نعم، وهناك فرق بين مستوى هذا الكتاب وبين تحقيقات هذا المحقق بعد ذلك. واضح؟ يعني شرحه على تصريف العزي، تصريف العزي بعد ذلك أقصاه أن يكون لي المتوسطين، لكن هل نقول إنه نفس المستوى؟ لا، أنا لا أتكلم عن نزول الشخص في الماضي. انتبهوا، قلت لكم هناك أشياء مجاورة يمكن أن يحمل عليها الكلام وأن يساء من خلالها الظن. لا، أنا لا أقول انظروا إلى، لابد أن يكون المستوى الأول أو الماضي كان متدنيا، لا، أقول فرق بين الماضي والحاضر، فرق بين أوله وآخره، وأنا أنظر إليه على حساب أوله لا على حساب آخره، بكل ما يحويه من عوامل وتغيرات أو أمور تغيرت بعد ذلك مثلا. نعم. فكذلك هنا في كتاب الرافعي، أولا الرافعي رحمه الله ألف كتابه هذا وعمره 30 عاما، ألفه وعمره 30 عاما، وهذا له عندي دلالته لا شك. ما دلالته؟ أن الذي ألف هذا الكتاب ليس هو الرافعي الذي يعني ترك الدنيا بعد ذلك وهو الرافعي رحمه الله. كان أديبا، نعم كان أديبا، وعمره 30 عاما، نعم كان أديبا وعمره 30 عاما، وكان يفهم الأدب وأحاط بتاريخه وكذا وهو في هذا العمر، نعم كل هذا موجود. لكنني أيضا أضع كل ذلك في الاعتبار. أنا أقرأ للرافعي الشاب الذي بلغ من العمر 30 عاما وكان يهتم بالشعر. أنتم قرأتم تصدير الأستاذ محمد سعيد العريان وهو يتكلم في هذا الأمر. ننتبه إلى من هنا إلى أنه ألف الكتاب وعمره 30 عاما. وننتبه إلى شيء آخر، طبعا أكلمكم أنتم قرأتم القدر الذي حددناه، فأكلمكم على أساس أنكم على إلمام به، نعم. وألفه وهو يهدف إلى أن يكون شاعرا، ولكنه حاد بعد ذلك، صح؟ هو حاد بعد ذلك. وشيء آخر لابد وأن ننتبه إليه، إلى أنه يتكلم عن مذهب خاص في الشعر لشاب كأنه ينبثق من خلاله مذهب جديد للشعر. هذا هو الرجل. أيضا في الشعر لم يكن في حينما أراد أن يكون شاعرا لم يكن على هذا المذهب، أو لم يكن على طريقة الشعراء أو طريقة من يدرسون الشعر، لم يكن هكذا فقط مكتفيا بما هو موجود أو كذا. هو كان يريد أوزانا أخرى، كان يريد للشعر اتجاهات أخرى. فهذا أيضا أضعه في الحساب. فرق بين أن تقرأ لشخص يغرق في إثبات الموجود وهو يتبنى الموجود، يتبنى التراث فقط، وبين شخص يريد أن يضيف عليه أو يريد أن يخرج عن كثير مما يراه قيودا. هذا هو الرافعي. كان من الصنف الثاني رحمه الله. كان ينظر للشعر، كانت له نظرات تجديدية في الشعر، ولكن هذه ربما لم تنشأ أو لم يكن لها صدى، لأنه تحول سريعا عن قضية الشعر. هو كان يريد كما قرأتم، كان يريد أن يكون شاعرا، كان يريد أن يكون شاعرا، وحينما ألف هذا الكتاب كان في هذا الطور، كان في هذا الطور، واضح؟ طيب، بعد ذلك حاد عن هذا الاتجاه وصار ناثرا، وكأن الشعر لم، كما قال الذي قدم الكتاب، أن الشعر لم يكفيه ليبث همه، لم يكفيه ليبث مشاعره، كانت مشاعره فياضة، وسأتي على هذا أتكلم عليه أيضا. كانت مشاعره فياضة، نعم. هذا الكتاب ألف، سأرجع إلى هذه النقطة، ولكن أنا أريد أن أجمل الكلام بعد هذه المقدمة. هذا الكتاب كما علمت بأنه ألف لمن؟ لطلاب الجامعة. ألف ليكون مرجعا في تاريخ الأدب العربي. لكن لابد أن نعرف هنا ما تاريخ الأدب العربي. الأدب العربي الذي استقر عليه بعد ذلك في حتى في عهد المستشرقين وفي تناول وفي ظهور المؤلفات حول تاريخ الأدب العربي يطلق على أحد معنيين. يطلق بمعنى عام، هذا أنتم قرأتموه لكن أنا ألخصه، يطلق بمعنى عام ويطلق بمعنى خاص. المعنى العام هو ثقافة وعلوم هذه الأمة عموما، ثقافة وعلوم هذه الأمة عموما. ومن هنا تجدون كتاب تاريخ الأدب العربي أو تاريخ أدب العرب لبروكلمان. بروكلمان له كتاب في 6 أجزاء، هذا أشهر كتاب. هو هذا أرخ في هذا الكتاب لعلوم العرب عموما، لتاريخ العرب عموما، تكلم حتى على كل الأمور التي هي خارجة حتى عن، أو العلوم التي هي خارجة عن ماذا؟ خارجة عن الأدب. الأدب بمعناه الآن الشعر والنثر، الشاعر والكاتب. هذا معنى عام، ولذلك لا يملك من يكتب في هذا إلا أن يؤرخ لأي شيء، إلا أن يؤرخ تأريخا عاما، إلا أن يؤرخ تأريخا عاما، يعني أن يكتب بدرجة من العمومية، ولا أريد أن أقول السطحية، بدرجة من العمومية. بينما الذي يتكلم في الأدب كشعر ونثر له فرصة أكبر لأن يغوص داخل هذين المجالين أو هذين الدائرتين، واضح؟ كتاب الأستاذ الرافعي كما تعلمون هو أول كتاب من هذا النوع، أول كتاب مما يتكلم في الأدب كأدب، واضح؟ ولكنه أدخل فيه القضية القرآنية، جعل المعيار في هذه المسألة هو ماذا؟ هو القرآن، أو القرآن والسنة، وجعل الأدب يدور في فلكهما. ولعل هذا كان من الأشياء التي كانت سببا في نشوء مدرستين وفي نزاع بينه وبين غيره. هو كان أديبا متشرعا إلى حد، كان أديبا متمسكا، كان يدور حول القرآن، هكذا كان اتجاهه الذي يمثله، واضح. وكان هناك آخرون ينظرون إلى الأدب كأدب ويتلقون من آداب غربية، مدرسة أخرى تماما، واضح. ولا ضابط عندهم في هذه الأشياء، واضح. وكل شيء عندهم يخضع إلى الذوق. يعني اختلاف لا يسعني أن أتناوله الآن بتفصيله، ولكن نستطيع أن نستشف من قضيته. هو أنتم مثلا لو الذي عنده كتاب من 3 أجزاء، هناك جزء كامل في بلاغة القرآن أو في إعجاز القرآن وفي بلاغة السنة النبوية، واضح، في بلاغة القرآن وفي أو في إعجاز القرآن وفي بلاغة السنة النبوية، لأن ذلك هو الأصل بالنسبة إليه، هو الأصل الذي يدور حوله ويقيس عليه في النهاية. وهذا أيضا لابد أن نراعيه، لأنه مصنف مقيد، كان القيد صحيحا أو لم يكن صحيحا، لكن لابد أن نراعي هذا القيد، لابد أن نراعي هذا القيد أنه يدور في فلك القرآن. نعم. فهذا الكتاب كما علمتم ألف للجامعة، وكان أول كتاب يؤلف من هذا النوع. إذن عندنا نوعان من الكتب: نوع يؤلف للتاريخ العام، للتاريخ العربي العام، يعني لعلوم العربي عام، وهذا يعتمد على إطلاق الآداب على العلوم جميعا، آداب هذه الأمة يعني ثقافة هذه الأمة وعلوم هذه الأمة. هناك كتاب تاريخ أدب العرب أو تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، هذا أشهر كتاب في تاريخ أدب العرب، ولا يزال المرجع الذي يرجع إليه، طبع في 6 مجلدات في دار المعارف، ليست متوفرة الآن ولكنه مصور ومتداول، ويمكن أن يشترى من أي مكان إن شاء الله، يعني إذا كان مصورا عن هذه النسخة الأصلية، لأنهم كفوا عن طباعته منذ أمد بعيد، لأنه خرجت يعني انتهت حقوق طبعه يعني. نعم. إذن ألخص ما قلته في أنه إذا قرأت كتابا لابد أن تراعي ماذا؟ لابد أن تراعي من الذي ألف الكتاب، هذا هو، وليس كيف مات وكيف صار عليه بعد ذلك، هذا شيء آخر تماما. طيب، في كلمة الرافعي في هذا الكتاب يعترض على ماذا؟ يعترض الرافعي على تقسيم الآداب العربية إلى هذه المراحل الزمنية، في كلمته حول هذا التأليف يعترض على هذا التقسيم، أن تقول أدب جاهلي، أدب أموي، أدب إسلامي، حتى الإسلام غير الأموي، الإسلام هو الذي في صدر الإسلام، والأموي الذي جاء مع في عهد بني أمية، وبعد ذلك أدب عباسي، وعهد عباسي أول، وعهد عباسي ثاني، وهكذا. هو يعترض على هذا التقسيم كما علمتم. لماذا؟ يقول في هذا إن الأشخاص لهم مزاج فطري، ولهم والأمم كذلك لها مزاج فطري، والأمم تتبع فيه، طبعا ألخص لكم أنتم قرأتم لن أشرح شيئا، والأمم ما يصنع أدبها إلا التاريخ، والتاريخ ما هو إلا الأحداث، التاريخ ما هو إلا الأحداث. فيقول لماذا نقسم الأدب هذا التقسيم؟ لماذا نقول شعر جاهلي، شعر أموي، شعر إسلامي، شعر عباسي، شعر كذا، شعر كذا؟ في النهاية الأمر يرجع إلى انفعال الإنسان وإلى أحداث الإنسان، فلا بد أن تجعل الأدب تابعا للأحداث، لأن انفعال الإنسان هو الذي ينتج الأدب، وانفعال الإنسان يكون بحسب الأحداث، فإذا كان كذلك فأدبه يكون بحسب الأحداث، وهذا صحيح إلى درجة كبيرة، هذا صحيح إلى درجة كبيرة. ولكن سنتناول أيضا هل هو صحيح إلى درجة كافية، هل هو صحيح إلى الدرجة التي نقول نلغي فيها هذا التقسيم ونلغي الفوارق بين النواحي التاريخية، سنرجع إلى ذلك أيضا إن شاء الله. نعم. فالرافعي يعترض على تقسيم الآداب العربية إلى هذه المراحل الزمنية، ولكن ظني عموما أنه لا يلغي تماما هذه الفواصل بين طبيعة كل زمن، لكن لا أتعجل يعني لا أتعجل التفصيل في ذلك قبل أن نأتي على كتاب الرافعي كله لنعلم إلى أي حد يصدق هذه النظرية، يصدقها يعني يصدق فعله قوله أو يصدق فعله نظريته، إلى أي حد إلى أي مدى يطبق هذه النظرية. نعم. ويذكر في ذلك أن أول من ابتدع تقسيم الآداب في ذلك هم الأوروبيون المستشرقون، يقول هذا يفعلون هذا قياسا على أوضاعهم هم، يفعلون هذا قياسا على أوضاعهم هم. نعم. ويذكر في ذلك أن الأوروبيين أن لغة الأوروبيين تتبع هي أحداثهم، انتبهوا لغة الأوروبيين تتبع أحداثهم، بمعنى ماذا؟ اللغة في أصلها، اللغة كمذهب، اللغة كتعبير، ها؟ تتبع أوضاعهم هم، تتبع إنشاءهم هم لها، بخلاف اللغة العربية التي انتبهوا اللغة العربية يقول فيها سر ديني يجعلها متبوعة لا تابعة، يجعلها متبوعة لا تابعة، يقول هذا التقسيم غير مفيد. لماذا؟ لأن اللغة في الحقيقة لم تتغير، هكذا يقول اللغة في الحقيقة لم تتغير. يقول العرب في كل عصر وعلى الرغم من كل المؤثرات التي تقع عليهم وعلى الرغم من كل شيء، العرب في كل عصر يسعون دائما لماذا؟ يسعون دائما لأن يكونوا على المثال الأول للغة، يتفقون على أن العصر الأول من اللغة هو عصر الكمال، وأن أجود من عبر عن المشاعر هم الجاهليون، وبالتالي نحن نسعى لأن يكون تركيبنا تركيب الجاهليين. فيقول إذن الوضع مختلف بيننا وبين العرب، الوضع مختلف بيننا وبين العرب. نعم. ويقول إذا كان التاريخ يتداخل، إذا كان التاريخ يتداخل، وإذا كان إذا كانت الأحداث غير منضبطة، وإذا كانت الأحداث ناقصة، فلا يمكننا إذن أن نقسم العرب على أساس ماذا؟ على أساس التاريخ. لا، يقول تاريخ الجاهلية تاريخ كذا، التاريخ لم يتكامل، والتاريخ تداخل والأحداث تداخلت واختلف فيها، وقع فيها أشياء كثيرة جدا، ها؟ ولذلك لا تستطيع أن تقول هذا أدب جاهلي، هذا أدب إسلامي، هذا أدب كذا. يقول لا لا، كل أمة لها مزاج معنوي، وكل شخص له مزاج فطري، فلا يمكنك أن توحد بين الفرد وبين أمته، كل شخص له له انفعالاته التي أنتجت أدبه، كل شخص له انفعالاته التي أنتجت أدبه، ولذلك لا يمكنك أن توحد بينه وبين غيره، أن تعطيه سمة عامة هكذا. فهذا يقول بنا إلى ماذا؟ يقول بنا إلى أنك تتناول كل أديب أو تتناول كل شاعر أو تتناول أن تتناول كل ناثر بحسبه هو ماذا قال هو. أما هذه الفروقات يعني ما الذي تعرض إليه جعله يقول هذا الكلام، أما الذي كان وراء ذلك، انتبهوا، أما الذي كان وراء ذلك من اللغة والتعبير وكذا وكذا، يقول إذن كل الأمة أصلا تجمع على أنك كلما وافقت الجاهليين كنت أبلغ، أليس كذلك؟ فلذلك حتى لو وقع قصور هذا ليس تميزا تاريخيا، انتبهوا، بل هو قصور عن اللغة الأولى بسبب دخول الأعاجم وكذا وكذا. يعني يقول المشاعر مختلفة، كل شخص بصمة وحده، أما إذا جئت على التركيب واللغة وطريقة الصياغة فكلنا مجمعون على أنك تقلد، على أنك تتبع النموذج الأول، وأن اللغة لا تتطور من هذه الجهة بل نزلت من هذه الجهة، إذن على أي تقسيم، على أي أساس تقيم هذا التقسيم؟ هذا هو، على أي أساس تقيم هذا التقسيم؟ هذا ما يذهب إليه رحمه الله. وألمح إلى معلومة مهمة جدا جدا، يقول إن العرب أيضا يعني يدعم بها مذهبه، وهذه لفتة رائعة جدا. يقول العرب لهم بداية أدبية محضة. هذه المعلومة مهمة لابد أن تكونوا قد انتبهتم إليها وأنتم تقرؤون الكلام. يقول العرب لهم بداية أدبية محضة، ثم جاء بعد ذلك الدين والسياسة، أو جاء الدين بالسياسة والعلم، جاء الدين بالسياسة والعلم. ولذلك كان عند العرب تاريخ خاص بالأدب، لا يختلط بالدين ولا السياسة ولا العلم، وهذا غير موجود عند الغربيين. هذا هو، وهذا فرع عن ماذا؟ عن أن اللغة حتى عند العرب، ليست عند المسلمين فقط كلغة كدين، لا، حتى عند العرب اللغة فيها سر يجعلها متبوعة لا تابعة. انتبهوا يا إخوان إلى هذا الأمر جيدا، نقطة مهمة جدا. اللغة فيها سر يجعلها متبوعة لا تابعة، يجعلها متبوعة لا تابعة. يعني هناك عند العرب تاريخ لغوي محض. يعني لغوي محض، يعني يعتنون فيه باللغة كلغة، وليست فقط أن اللغة ناتجة عن أحداث وفقط، ليست أن اللغة تابعة للعلم، ليست أن اللغة تابعة للسياسة. مثلا شعر الخوارج، مثلا يقول هناك كتاب شعر الخوارج، خطب الزبيريين أو شعر الزبيريين في الفتن التي وقعت قديما في صدر الإسلام، ليس شيئا من ذلك، ليس شيئا من ذلك، نعم. وإنما هي اللغة كانت تابعة بذاتها، كانوا يعتنون بالقصيدة لأنها قصيدة، يفخرون بالقصيدة لأنها قصيدة. نعم هناك أحداث نتجت عنها، ولكن لم يكن هناك سياسة، لم يكن هناك علم، لم يكن هناك كذا، كانت هناك عناية باللغة كلغة. يقول فإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكنك أن تقسم هذه الأمة أو تاريخ هذه الأمة على أو أدب هذه الأمة على أساس التاريخ، لأن الأدب فيها لا يتبع، اللغة فيها لا تتبع، اللغة متبوعة، اللغة متبوعة. هذا كله طبعا أنتم قرأتموه، وإنما أعلق عليه تعليقات، ولذلك لا أوضح أشياء وأوفق بين أشياء وكذا، لا، أنتم قرأتم هذه الفصول أو هذا الكلام، نعم. ولابد أن تنتبهوا إلى قضية أن اللغة العربية بعد ذلك عندنا نحن العرب لها سر ديني، لها سر ديني، نعم. يعني ليس أحد من ليس أحد في اللغة العربية يؤلف أو يروي، حتى الذين رووا الشعر هم الشيوخ، هم الأئمة العلماء، نعم. لا أحد يتحرك إلا بهذا السر الديني، يخدم القرآن، يخدم لغة القرآن، نعم. وهذا شيء لا ينفك عنه تاريخ اللغة العربية، هذا شيء لا ينفك عنه تاريخ اللغة العربية، يعني عن تاريخ نشأة العلوم فيها والعناية بها، نعم. هو يذكر هنا أن العجمة هي سبب سلوك المستشرقين لهذا المسلك، يعني نعم. تلاحظون هنا في كلمته التمهيدية قبل أن يشرع في الكلام على نمط الكتاب، تلاحظون هنا أنه يقول لم تسقط العقول في هذه الأمة إلا منذ ابتدأ العلماء يعتبرون العلم فهم العلم كما هو، يعتبرون العلم فهم العلم كما هو. انظر لهذه الكلمة رائقة جدا، يعتبرون العلم فهم العلم كما هو. السر في كلمة كما هو، ليست العلم فهم العلم، لا، العلم هو فهم العلم، لكن كما هو، كما هو يعني كما دون. فتهافتوا على ذلك باختصار الكتب وشرحها وتفتيقها بالحواشي والتعاليق بن قوسين الهوامش وتلخيص المتون ونحو ذلك مما يورث الاضمحلال ويفقد العقل معنى الاستقلال ويجعل القرائح كالظل المتنقل أو المتنقل كل آونة يقرب إلى الزوال. وقد بلغ من أثر ذلك أن صار العلماء يجهلون حتى أسماء العلوم التي لم تمسخ على أيديهم. انظر يعني يقول العلوم التي لم يتناولوها بالاختصار والتدقيق والمدون والحواشي وما إلى ذلك يقول أصبحوا لا يعرفون اسمها أصلا. يقول وخاصة في مصر، فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد البر السبكي المتوفى بدمشق سنة 777 من الهجرة يقول إنه يعرف 20 علما لم يسأله عنها بالقاهرة أحد، يعرف 20 علما لم يسأله عنها بالقاهرة أحد. ونقلوا عن القاضي عز الدين بن جماعة المتوفى سنة 819 من الهجرة، وهو الذي كان يفخر به المصريون كان يفاخر به المصريون علماء العجم في كل فن ويشيرون إليه في أنواع المعقول، أنه كان يقول أعرف 30 علما لا يعرف أهل عصري أسماءها، أعرف 30 علما لا يعرف أهل عصري أسماءها. نعم. يقول الرافعي رحمه الله وكل ذلك من وناء الهمم واجتماع العلماء من هذه الشروح على ما يشبه تشريح الرمم، حتى ليس إلا قال وقيل وإن قلت وفيها قولان ولا عمري ما جبل قاف إلا جزء من هذه السلسلة. نعم. طيب، وماذا يريد أن يقول هنا؟ كلامه صحيح إلى حد نحن نعم ندرس هذه المتون، نتناول هذه المتون، نعم، وكلامه صحيح، ولكن إلى أي حد؟ لا أقول إلى أي حد هو صحيح، هو صحيح في ذاته خلاص انتهى، لكن ما الذي يراد هنا؟ هل معنى هذا أن المتون لا تشرح؟ لا، المتون تشرح، والحواشي كثير منها يفيد ويتناول وتقرأ، ولكن المشكلة هو أننا نعتبر العلم فهم العلم كما هو وليس توليد العلم، وهذه المشكلة. إذا هذه المشكلة يا أخوان، أنا أريد أن أحصل العلم، أحصل العلم، انظر إلى كلمة أحصل، أحصل العلم، يعني إذا أنت لن تأخذ إلا شيئا موجودا، لا يجيء على بالك أصلا أن تنتج علما. هذه مصيبة ومشكلة، وهذه منتشرة الآن وتنسجم جدا مع تخنيث العزائم الذي فيه الناس الآن. تجد الشخص هكذا يعني ينطوي هكذا ويذل زيادة عن الحد، ويخاف يقرأ حسن يفتن. عارفين اللي بيخاف يقرأ حسن يفتن ده؟ تجد بعضهم يقول لك أنا واحد ليه عنده مثلا في واحد مثلا بيتبع اتجاه معين من الاتجاهات الدينية الموجودة، فتقول له بس هم أخطأوا في كذا يا أخي اقرأ. طب روح اقرأ. أنا غير مؤهل للقراءة، شاب في دار علوم، كبير في السن في دار علوم، 34 تقريبا أو هو فيها فعلا الله أعلم، يقول لك أصلا غير مؤهل للقراءة، غير مؤهل للقراءة. أمال بتعمل إيه؟ أمال عايش لحد دلوقتي بتعمل إيه؟ إلى الآن تعيش، ماذا تفعل في هذه العيشة؟ قطع الصوت. نعم. فمثل هذا الشاب يعني كيف نواجه به التيارات التغريبية، كيف نواجه به الثقافات الخارجية الهجمة علينا، كيف نواجه أو لا تستقرت فينا فعلا، كيف نخرجها من بيننا؟ هذا ما ينبغي أن يقال. هذا ما ينبغي أن يقال، كيف نواجه بها، كيف نرجع إلى ما كنا عليه، لا كيف نصد. أنت لا تحتاج إلى الصد، أنت لست تصد الآن. نعم. لحظة واحدة، واضح؟ طيب، إذن الشيخ هنا أو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي على أي شيء يعترض؟ يعترض على أنك تقتصر على العلم الموجود، ولا أحسبه يعترض على أنك تدرس هذه العلوم ثم ترتقي منها إلى غيرها، ولا أحسبه يعترض على أنك تستفيد من المتن الملخص أبدا. ولا أن تستفيد من الحاشية المفيدة أبدا، ولكن أن يسلك العلم مسلك الاختصار، أن تكون فقط تختصر في العلم وكل جهودك قاصرة على اختصار العلم وعلى تلخيص المتون وعلى تفتيق الحواشي، أين العلم الجديد؟ ها؟ أين العلم الجديد؟ هذا هو. وممن يتكلم كثيرا على هذا ويدور حوله في كلامه الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله وأطال عمره ومتعه بالصحة والعافية. الدكتور محمد أبو موسى يركز جدا على هذا الأمر، قضية توليد العلم، أن تولد علما، وهذا لابد أن تقف عنده كثيرا، لأن توليد العلم ينتج عن فهمك للحاجة إلى هذا العلم، ينتج عن فهمك للحاجة إلى هذا العلم. ولو ظللت مشغولا في داخل العلم الواحد على أن علمك، على أن حياتك موقوفة على تحصيله فقط دون الإنتاج فيه، فلن تنتبه إلى وجود علم آخر يحتاج الناس إليه. هذا عنده 20 علما لا يعلم الناس عنهم شيئا، وهذا عنده 30 علما لا يعلم الناس عنهم شيئا، لا يعرفون أسماءها أصلا. لماذا؟ لا، مشغولون في الحواشي وفي التقريرات على الحواشي وكذا، وهذا ما يبذلون فيه أعمارهم، فأنى لهم أن ينتجوا إنتاجا جديدا بعد ذلك؟ لا، لن يكون. نعم. أنا أقول كلمة جميلة جدا، يقول الفرق بعيد بين علم يورد منه المؤلف إشباعا لكتاب وبين كتاب يفرده إشباعا للعلم نفسه. الفرق بعيد بين علم يورد منه المؤلف إشباعا لكتاب وبين كتاب يفرده إشباعا للعلم نفسه. كلمة رائقة جدا، حتى يقول إن صنيع أولئك المستشرقين وهؤلاء المستغربين لا يعتبر في حقيقة التأليف إلا توسعا من ضيق، يعني يكثرون من الضيق، يتوسعون في الضيق، نعم، وتوفيرا من قلة، يكثرون القلة، وإغراقا في الحشد والاجتلاب. والفرق بعيد بين علم يورد منه المؤلف إشباعا لكتاب وبين كتاب يفرده إشباعا للعلم نفسه. ولهذا بقي تاريخ آداب العرب محتاجا إلى طريقة أخرى لا يختصر فيها الزمن بسرعة النقل. نعم، وأنتم قرأتم كل هذا. يتكلم بعد ذلك على هذا الكتاب وعلى نمطه، وأنه لم يبالغ في تهذيب العبارة ولا في تنقيح الألفاظ وتدقيق المعاني. يقول إذ كان سبيل التاريخ ألا يجيء عن طبقة واحدة من الناس، فبالحري لا يوضع لطبقة واحدة منهم. انظروا، الكتاب سهل جدا، هو وضع الكتاب ليقرأه كل من يقرأ، أليس كذلك؟ يقول هنا ولم نبالغ في تهذيب العبارة ولا تدقيق المعاني ولا تنقيح الألفاظ إذ كان سبيل التاريخ ألا يجيء عن طبقة واحدة من الناس، تاريخ أمة، فبالحري لا يوضع لطبقة واحدة منهم، وحسبنا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقا لمقتضى الحال. انظر، إذن هو وضع الكتاب للثقافة العامة. نعم، وتكلم أنه لم يكثر من الأمثلة الأدبية والمادة الأدبية، وتكلم أنه تجنب الروايات الضعيفة والأساطير ونحو ذلك. هذا هو الكلام في الفصل الأول، أو الكلام على في التمهيد قبل الكلام على الفصل الأول. طيب، نرجع إلى القضية التي قلنا أننا سنتكلم فيها، أو عدة قضايا نعلق عليها. نعم، ذكروني ما الذي قلت أنني سأعلق عليه بعد أن أنتهي؟ في هناك مسألة في الأول، ما هي؟ هل كان حول كتاب المتنبي وتأبى تشران، قصيدة النخ تأبى تشران وكيفية، أم كان حول ماذا؟ كان هناك شيء في الأول قلت سأرجع إليه. قبل الكلام على التقسيم، قبل الكلام على التقسيم، تذكرون؟ لا لا، قبل ذلك، قبل ذلك أيضا، قبل ذلك، قبل ذلك أيضا. نعم، تذكرت قضية أن الشعر، أن الرافعي رحمه الله، نعم هذا مهم جدا. دائما كونوا معي، ولو قلت سأرجع في هذا الكتاب خصيصا، لو قلت سأرجع إلى شيء ربما لا تسعفني ذاكرتي، فاكتبوه في ورقة هكذا بقلم سريع. نعم، قلت إن الرافعية، وأنتم قرأتم أن الرافعية اتجه إلى النثر لأن الشعر ضاق عليه، أنتم قرأتم هذا أليس كذلك؟ ها؟ من قرأ ذلك، نعم من قرأ ذلك وقف عليه أنه كان في البداية يريد أن يكون شاعرا وأن ينافس الشعراء الكبار، ولكنه بعد ذلك كان فياض المشاعر، وضاق الشعر عنه في هذا، ضاق الشعر عنه في هذا، فاتجه إلى النثر. طيب، هنا وقفة، ما معنى أن الشعر ضاق عليه في هذا؟ هل معناه أن حتى الشعراء الجاهليين أو حتى أمثال عنترة لم تكن مشاعرهم فياضة بحيث لم يضق عليهم الشعر؟ لا، الأمر ليس كذلك. ضاق الشعر على الرافعي لأن القيود هنا عندنا معتبرة وليست فليقية، انتبهوا جيدا إلى هذا الكلام، القيود عندنا معتبرة وليست فليقية. الشخص المعاصر إذا أراد أن يعبر عن المعنى عنده فهو سينطلق في نثر، النثر لن يقيده في شيء، مشاعره الفياضة سيخرجها في رواية أكثر مما يخرجها في أبيات موزونة. أما العربي الصليقي القديم فكان ينوح ويبكي بأبيات هي موزونة، هي نفس إنتاجه، هي نفس بكائه. انتبهوا، هذا البكاء الذي يخرج في صورة أبيات هو نفس العويل، هو نفس النواح، هو نفس البكاء، هو نفس الحزن، هو نفس الشكوى. ولذلك قلت في قصيدة عبد ياغوث بن الحارث إنها القصيدة الروح، روحه خرج، الرجل يشرب الخمر ودمه ينزف ويموت ويقول ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ما يمن نجران ألا تلاقيا، أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية، جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجياد تواليا، ولكنني أحمي بما رأى بكم وكان الرماح يختطفن المحامية، أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشرتي من أطلقوا عن لسانيا، أمعشرتي من قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا، أحقا عباد الله لست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية، إلى آخر القصيدة. يقولها وهو يموت. إذن هو لا يتقيد بشيء هنا، هذه القصيدة هكذا كما هي، هي بكاؤه. ولهذا حينما تقرؤون إن شاء الله تعالى في طبقات فحول الشعراء لابن سلام، له مقدمة نقدية قوية جدا يتكلم فيها، بعدما تكلم على النبيغ الذبياني يتكلم في هذه القصيدة يتكلم على قضية العيوب الشعرية كالإقواء، وأغلب هذه العيوب ليس معيبا عند المتقدمين لأنهم سليقيون، ليس معيبا عندهم لأنهم لم يتعلموا شيئا من ذلك. الواحد منهم يبكي فتخرج منه الأبيات، فلا تأتي وتقول انظر اختلفت حركة الإعراب هنا، هو ما حركة الإعراب أصلا يعني. ولهذا كان النبيغة الذبياني الذي كان يحكم في سوق عقاظ. لهذا كان النابغة الظبياني يفعل هذا الإقواء ويصر عليه حتى سمعه في غناء فأعرض عنه حينما دخل المدينة في القصة المعروفة. دخل المدينة وكانوا يكلمونه في موضعين من شعره يقوي فيهما. فسلطوا جارية أو جاريتين على أن تغنيان بهذا على أن تغني بهذا الشعر وأن يفعل هذا الإقواء الذي يفعله الذي هو تغيير حركة الإعراب كما تعلمون. فحينما سمعه في غناء ورأى كيف أنه كسر النغمة لم يرجع إليه مرة أخرى. لكن المهم لماذا كان يصر على ذلك؟ هو كان لا يرى ذلك أصلا مؤثرا. أما الآن الإقواء عيب ينبغي ألا يقع أحد فيه. لماذا؟ لأنك تعلمت أن هذا إقواء. هو لا يتعلم شيئا من ذلك. هو عنده نغمة فلما سمعه في نغمة الغناء فعلم أنه يشين فتركه. واضح؟ فكانوا قديما لا يلومون على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه ليس قيودا عندهم. الشعر عند السليقي هو أفضل ما يضع فيه مشاعره، لأن الشعر كتلة من المشاعر. وكذلك من هو قريب من السليقي الأول، يعني يكون سليقيا ولكن قد يكون فيه شيء من التغير أو النزول. أين القيود في قول كثير عزة خليلي هذا ربع عزة فاقلة قالوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومست ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظل حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. أين القيود في ذلك؟ أين القيود في قول مجنون ليلى خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. أين القيود في قوله أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. أين التقييد في ذلك؟ أين أنت لو فككته إلى نثر أفسدته، صح؟ لو جعلته نثرا أفسدته. هو هكذا خلق، هكذا جميل، هكذا رائع، هكذا. أين القيود في ذلك؟ لا قيود، ولكن القيود هي بالنسبة إلينا نحن في العصر الحديث. الواحد منا يريد أن يعبر عن أشياء تدور في ذهنه، خلاص. فماذا يفعل؟ يتكلم بكلام نثري، هو ما يقدر عليه أحدنا. لذلك نحن في عصر الرواية وفي عصر المقالة وفي عصر الكتابة على الفيسبوك. بالمناسبة كثير من الكلام المكتوب على الفيسبوك هو كلام أدبي أصلا، كلام رائع جدا. واحد يقول كلمة كده، يحط كلمة كده، الكلمة دي لها مدلولات وراها مدلولات قد كده، مدلولات كثير. من يرى الأحداث ويستحضر الأحداث يعلم ماذا يريد من هذه الكلمة، سواء كانت مكتوبة بالعامية أو كانت مكتوبة بالعربية أو كانت مكتوبة بالإنجليزية أو كانت ترميز إنجليزي معين، ترميز كده بس بلغة إنجليزية لها مدلولات قوية كمان. واضح؟ الشعر يقيد، وكون الشعر مقيدا هذا مقيد بأهل عصرنا أو بالمتأخرين. فلما يقول أن الرافعي رحمه الله ضاق عنه الشعر عن مشاعره الفياضة، ليس معناها أن مشاعره أكثر من عنترة. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. مشاعر تحرق وهي موجودة في الشعر، موجودة في وزن وقافية. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. أين القيود؟ أين القيود في قول المتنبي مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هواجزكم من مهجة عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. أين القيود في قوله لسيف الدولة هذا بأي وجه تقول الشعر بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الضر إلا أنه كلم. انظر هذا عتابي إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلمه. أين القيود في قول المتنبي لسيف الدولة إن كان سركم ما قال حاسدنا؟ نعم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فليس لجرح ماذا يقول؟ فليس لجرح إذا ما أرضاكم ألم. نعم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فليس لجرح إذا ما أرضاكم ألم. أين القيود في قوله يا بنت خير يا بنت خير أب يا أخت يا أخت خير أخ يا بنت خير أبي كناية بهما عن أشرف النسب أجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعربي. أين القيود؟ لا قيود، هو لن يخرج أجود من ذلك أصلا. أين القيود في قول زهير بن أبي سلمة تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله؟ أين القيود في قول النبيغ الدبياني كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراح الليل عازب همه تطاول فيه الحزن من كل جانب. أين هنا أين القيود؟ لا قيود، لا قيود. أين القيود في قول الأعشى ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وما تشعرون أنها كلمة هكذا جملة نثرية، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ أين القيود؟ انظر إلى انسيابيتها، لو أردت أن تقولها نثرا لن تقولها إلا هكذا وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهي موزونة مقيدة بالقافية. انظر، أنا القيود في قوله قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. أين القيود؟ أين؟ لا قيود، لا قيود. الفكرة هي قيود بالنسبة لمن، هذا لابد أن تقف عنده جيدا، هي قيود بالنسبة لمن؟ نعم بالنسبة إلينا الشعر قيود. لماذا؟ لأنني إذا أردت أن أضع شعرا الآن أضع البحر وأزن البيت وأزن الكلمات وأغير وأقدم وأؤخر وكذا، الشاعر القديم لم يكن يفعل ذلك. انتبهوا كويس، يعني كويس تذكرت المسألة دي، مهم جدا. حتى من قيل فيهم إنهم عبيد الشعر شعراء الصنعة اللي هم زهير بن أبي سلمة ومدرسته، بمناسبة زهير بن أبي سلمة امتد عرق مدرسته إلى الإسلام إلى الدولة الأموية، لأن زهير بن أبي سلمة أخذ عنه ابنه كعب وأخذ عنه الحطيئة، والحطيئة كان راوية كعب، واضح؟ الحطيئة كان مخضرما خلاص، والحطيئة كان أستاذ من في الإسلام؟ من يعرف؟ الحطيئة كان أستاذ هدبة بن خشرم، هدبة بن خشرم خلاص، الشاعر الأموي المعروف. وهدبة بن خشرم كان تلميذه جميل بثينة، وجميل كان تلميذه كثير عزة، واضح؟ نعم. فكثير أخذ عن جميل بثينة، وجميل بثينة أخذ عن من؟ عن هدبة بن خشرم، وهدبة أخذ عن الحطيئة، والحطيئة أخذ عن كعب وزهير، وزهير أخذ عن أستاذه أوس بن حجر، هذا الشاعر الجاهلي الفحل القديم. فهناك مدرسة قائمة، هذه المدرسة البعض يظن أنها تؤلف الشعر، انتبهوا يا إخوان، البعض يظن أنها تتكلف وضع الشعر. لا، الذي يفرق هذه المدرسة عن بقية الشعراء السليقيين هو أن الشعراء السليقيين يضعون القصيدة لأول مرة هكذا كما هي ثم يتركونها، يضعون القصيدة كما هي ثم يتركونها خلاص. أما زهير ومدرسته يضعون القصيدة سليقة أول مرة ثم يعكفون عليها يجودونها، هذا شيء آخر. فهمتم الفرق؟ فهمتم الفرق؟ يضعون القصيدة يجودونها بعد أن يضعوها سليقة أول مرة. إذن الجاهليون كلهم يضعون الشعر سليقة بالمرة الأولى، ثم هناك من يتركه كما قاله، ثم هناك من يقوم عليه كزهير بن أبي سلمة وأوس بن حجر، يقوم عليه ينقحه ويصححه، حتى قال الحطيئة إن أجود الشعر المحكك، قال إن أجود الشعر المنقح المحكك أو الحولي المحكك. الحولي يعني اللي عدى عليه سنة، كان يترك القصيدة عنده سنة على ما قاله، سنة. ماذا يفعل في هذه السنة؟ يعود إليها مرة بعد أخرى، ينظر فيه. ليس معناه أنها سنة يعني كل يوم، لا، هي عنده لمدة سنة يعود إليها مرة بعد أخرى وهكذا. نعم. طيب، هذا بالنسبة لهذه الناحية، كون الشعر، كون الشعر قيودا. نعم. طبعا قيود نسبية، قيود بالنسبة لمن، واضح؟ والنثر قد يكون قيودا بالنسبة للشخص الذي هو نازل جدا في القدرة على الكتابة، هي قيود. إذا أراد أن يتكلم أو أن يكتب باللغة العربية يقول لا سيبني أتكلم أحسن واتكلم بالعامية، أو سيبني أكتب بالعامية، ها؟ يقول لك دعني أكتب بالعامية التي أتكلم بها. طيب، هذه لماذا؟ لأن النثر بالنسبة إليه قيود. حتى النثر قيود، نعم، أتقيد بالإعراب، أتقيد بكل كلمة أفكر فيها باللغة العربية، هذه كلها معطلات عن انسيابية الشعور. نعم، هذه كلها معطلات عن انسيابية الشعور، ينبغي ألا تتكلم فيها، ينبغي ألا توردها إلا كما تجري مشاعرك عليها. ولذلك من السيء أن تتكلف اللغة العربية وأنت تدعي إخراج ما في نفسك، من السيء، واضح. لكن إذا كنت متمكنا في اللغة العربية تتكلم بها وتخرج بها ما في نفسك، فهذا هو، هذا طبعا هو القمة، هذا جيد طبعا لا شك. نعم. طيب، يعني كلمة سريعة بخصوص تقسيم الشعر إلى هذا، بخصوص تقسيم الشعر إلى الجاهلي وإلى العباسي وإلى كذا وإلى كذا، على أي أساس كان هذا التقسيم؟ وهل هذا التقسيم يختلف في مشاعر الإنسان نفسها؟ لا، هو الرافعي ألغى هذا التقسيم. لماذا؟ لأنه يقول إن الشعر يتكلم بحسب الشعور، وإننا في الشعر نفسر شعور الشاعر، وبالتالي فهذه المشاعر وهذه الانفعالات لا تختلف من زمن إلى زمن، من حيث كونها صادرة عن إنسان، من حيث كونها صادرة عن إنسان. الإنسان في كل زمان يفرح، في كل زمان يحزن، في كل زمان يفخر، في كل زمان يغضب، في كل زمان ينوح ويبكي، في كل زمان يزعق ويفخر بنفسه ويدخل حروبا، في كل زمان. فبالتالي لا يمكن أن نقسم تقسيما زمانيا. ولكن إذا نظرنا إلى شيء آخر مبدئيا، يعني مبدئيا إذا نظرنا إلى شيء آخر، وهو طريقة استعمال الجاهليين واختلاف مستوى الجاهليين فعلا عن من بعدهم، وعن مكونات شعرهم أو الصور الشعرية التعبيرية فعلا، هنا لابد أن نقول هذا شعر جاهلي وهذا شعر غير جاهلي، بدليل أن النقاد القدماء كان الواحد منهم يسمع بيت الشعر ويقول هذا جاهلي وهذا ليس جاهليا. الآن من ينشغل بالشعر يسمع البيت يقول هذا عباسي أو معاصر، وهذا أموي وهذا جاهلي، أو يقول هذا جاهلي أو أموي، لكن غالبا أموي أو غالبا جاهلي مثلا. ومن يكون ذا حنكة يقول هذا شعر جاهلي، أو هذا شعر أموي، أو هذا شعر عباسي. هذا حتى ينبغي أن يكون ليس ممتنعا الآن أيضا، ينبغي أن يكون موجودا، واضح؟ إذن ما الذي يجعلنا نحكم بذلك؟ السبكة، القوة، العناصر المستعملة في داخل الشعر. يعني لما تجد مثلا الشنفرة يقول ها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لا أميل، وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض من أل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم القوم لا مستودع السر شائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. حينما تسمع هذا وتكون القصيدة كلها على هذا النمط، وتكون قصيدة طويلة وكلها على هذا النمط وكلها بهذه الألفاظ، ولدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، تستبعد جدا أن يقال لك إن الذي وضعها مثلا هو خلف الأحمر في الإسلام، لأن خلف الأحمر شعره أيضا موجود، وشعره لا يبلغ أن يكون بهذا النمط أصلا مطلقا، إذن تمييز الشعر بعضه من بعض هذا موجود، وعناصره موجودة، أرقة زهلول وعرفاء جيأل وسيد عملث، هذا موجود. إذن هل يمكن أن نفصل الشعر من هذه الناحية؟ يمكن أن نفصل الشعر وأن نفصل الأدب من هذه الناحية. هل نفصله من حيث الشعور الإنساني؟ لا. وهذا يعني من حيث كونه أدبا معبرا عن نفسية الإنسان، نفسية الشاعر والناثر، لا نفصله. وهذا ما أراده الرافعي رحمه الله، أنه لا يفصل الشعر بعضه عن بعض من هذه الناحية. واضح؟ نعم. في الفصل الأول، أو نستريح قليلا ثم نعود، نستريح ثم نعود. يلا السلام عليكم. طيب نرجع. الفصل الأول من فصول التمهيد نتكلم فيه عن تاريخ كلمة أدب، وكيف صارت كلمة أدب كما هي تستعمل الآن. وأنتم طبعا قرأتم هذا الفصل وهو سهل. الخلاصة في هذا الفصل أن كلمة أدب تطورت عبر التاريخ، تطورت عبر المراحل، ولم تظل على ما كانت عليه قديما. قديما لا نعرف كلمة الأدب في عند الجاهليين إلا فيما يتعلق بالمأدبة، في دعوة الناس إلى الطعام، كما قال طرفة بن العبد في قصيدته التي أولها: أصحوت اليوم أمشى قد كهر ومن الحب جنون مستعر. هذه أفضل قصيدة له بعد المعلقة التي أولها: لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. نعم، هذه أفضل قصيدة له: أصحوت اليوم أمشى قد كهر ومن الحب جنون مستعر، لا يكن حبك داء قاتلا ليس هذا منك ماوية بحر، كيف أرجو حبها من بعد ما علق القلب بنصب مستسر. نعم، يقول فيها: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يعني نحن إذا جاء الشتاء وعم الجدب وافتقر الناس وكذا، ندعو الجفلة. ندعو الجفلة يعني ندعو عامة الناس، لا ننتقي، ندعو عامة الناس. فيقول: ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، لا ترى الذي يدعو الناس إلى مأدبته إلى طعامه، لا تراه ينتقر، يعني لا تراه ينتقي سراة الناس، يعني أشراف الناس. نعم. بعد ذلك في صدر الإسلام توسع مدلول الكلمة نوعا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبني ربي، ما معنى؟ إذن نستطيع أن نلمس هنا شيئا في كلمة أدب. بعد ذلك سهل جدا أن نفهم كيف تطورت، ولا يعنينا إن كان تطورها تردد وتأخر، تقدم وتأخر وتبدل، كل هذا لا يعنينا. المهم أن كلمة الأدب تدل على شيء يقع في النفس، هذا هو، تدل على شيء يقع في النفس، على محاسن الأخلاق. وهذا لا يمكن أن ننزعه من الشعر القديم أو من المعاني القديمة التي استعمل فيها الشعر. الشعر قديما لم يستعمل، أو الأدب في الجاهلية، المادة الأدبية في الجاهلية لم تستعمل كلمة الأدب في التوسع في مكارم الأخلاق، وإنما استعملتها في ماذا؟ كما قال طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الدعوة إلى المأدوبة، طيب الدعوة إلى المأدوبة تنم عن مروءة، تنم عن كرم. طيب هذا الآدب إذا صار مؤدبا للناس فهو يعلم الناس الكرم، ويعلم الناس السخاء، ويعلم الناس الإثارة على النفس، ويعلم الناس توسيع مساحة النعمة، ألا ينتقي الأشراف من الناس فقط، لا، ليكن خيرك للناس جميعا. واضح؟ نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. واضح؟ طيب أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن وقع توسع نوعا في صدر الإسلام. بعد ذلك في الدولة الأموية نرى وظيفة المؤدب الذي يعلم الناس أداب العرب وأخلاق العرب وأيام العرب، يعلمهم الغزوات، يعلمهم الأخبار، يعلمهم الأشعار. كانت هذه وظيفة المؤدب عندهم، واضح؟ بعد ذلك توسعت الكلمة في العصر العباسي وأصبحت تطلق على كل الثقافة وكل العلم. انظر إلى هذا التوسع، تأمل هذا التوسع. إلى الآن حتى في العلم والثقافة كله يتعلق أيضا بنوع ما، بشكل ما، بقضية ماذا؟ بقضية الأخلاق والتهذيب. لذلك لا تنفصل الأخلاق والتهذيب عن العلم في أغلب أطوارها، إلا الآن فقط العلم ينفصل عن الأخلاق. لكن كان العالم قديما لابد له سمات أخلاقية، بدليل أن العلم ارتبط اسمه بالأدب. أصلا العلم ارتبط معناه بالأدب. كان في وقت من الأوقات عند العباسيين يطلق الأدب على كل العلوم، وعلى هذا الأساس ألف بروك المن كتابه تاريخ أدب العرب، أو تاريخ الأدب العربي، واضح؟ ألفه في ماذا؟ ألفه في كل العلوم، في كل ثقافة العرب. وكأن هناك علاقة بين الثقافة وبين ما عليه الإنسان من أخلاق، تلاحظون هذا. بعد ذلك استقر الأدب في منتصف القرن الرابع مثلا، استقر الأدب في قضية ماذا؟ في قضية كما قرأتم في الكتاب، استقر في قضية النثر والشعر وهكذا. إذن الخلاصة، كلمة أدب بدأت تأخذ شكلها هكذا في الدولة الأموية، هذا الشكل الذي نتعلم فيه الشعر والأدب وأخبار الناس وكذا وكذا، هذا كان في الدولة الأموية. قبل ذلك في صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأدب يطلق على الأخلاق، وهذا ما نطلقه نحن العام الآن. وربما الإطلاق العام الآن عند الناس منشأه التعليم الديني، ربما كان المنشأ فيه التعليم الديني. نعم، لماذا؟ لأنك تقول خليك مؤدب، في حاجة اسمها أدب، حاجة اسمها أخلاق. نعم، ربما أخذت من أدبني ربي فأحسن تأديبي. أما الأدب كمادة دراسية فهذا الذي استقروا عليه هو ما كان عند الأموية. وقع توسع في الدولة العباسية ثم رجع هذا التوسع مرة أخرى، واضح؟ نعم. فحينما تقول مثلا آداب الأمم، يعني ثقافة الأمم عموما، أخلاق الأمم عموما، علوم الأمم عموما، كل ذلك آداب الأمم، أخلاق الأمم. لكن علوم الأدب، انظر هناك دلالات حتى في كيفية الاستعمال. علوم الأدب، المواد الأدبية، الشعر والنثر، الشعر والنثر. نعم، كما قلت كان هناك، يعني هو طبعا الرافع نقل كلمة جيدة جدا لابن خلدون، كلمة رائقة جدا لابن خلدون، أعيد قراءتها مرة أخرى إنها مفيدة. نعم، طبعا نلاحظ في أثناء ذلك كيف انتقل المعبر عن حالته الأولى الفطرية السليقية إلى أن تكون وظيفة. يقول الرافعي هنا، نعم، وبعد أن عرفت حدود الأدب في القرن الثاني واشتهرت الكلمة، بقيت لفظة الأدباء خاصة بالمؤدبين أو بالمؤدبين لا تطلق على الكتاب والشعراء، واستمرت لقبا على أولئك إلى منتصف القرن الثالث. انتبهوا، ومن ذلك كان منشأ الكلمة المشهورة حرفة الأدب، وأول من قالها الخليل بن أحمد صاحب العروض المتوفى سنة 175 من الهجرة، وذلك قوله كما جاء في المضاف والمنسوب للثعالبي: حرفة الأدب آفة الأدباء. ما معنى حرفة؟ يعني أن يتخذها حرفة، أن يأخذ المال عليها. تلاحظون كما قلت لكم، كان الخطيب وكان الشاعر في الجاهلية كانت له أغراض نفسية في الكلام بالشعر والأدب، ولم يكن ذلك حرفة إلا في العهد الأموي لما كانوا يعلمون أولاد الملوك، كانوا يعلمون أولاد الملوك ويأخذون طبعا الأموال والهدايا والعطايا على ذلك، فصار الأدب حرفة. انظروا إلى كلمة الخليل بن أحمد، جميلة جدا، يقول: حرفة الأدب آفة الأدباء. لماذا آفة الأدباء؟ قال لأنهم كانوا يتكسبون بالتعليم ولا يؤدبون إلا ابتغاء المنالة، وذلك حقيقة معنى الحرفة على إطلاقها. إذا أطلقت كلمة حرفة يعني حتى في الكرة الآن صح، كرة القدم يقولون الفلان احترف، احترف يعني ايه؟ يعني خلاص مش بيستعمل مش ولاء للنادي، هو احترف يعني اللي يشتريني هلعب له، واضح؟ اللي يشتريني يدفع لي هلعب، فأصبح محترف، ها؟ مرتزق يعني، في نفس المعنى وإن كان اللفظ يعني اللفظ عمل اختلاف في المقامات، واضح؟ لكن هو فعلا زي اي شخص بيرتزق من اي مجهود، من اي حرفة، من اي مهارة، واضح؟ فكذلك كان الأدباء قديما وما عندهم اغلى بكثير من كرة القدم ومن كل شيء، ومع ذلك كانوا يحترفونه. وكذلك الشعراء، انظر ماذا يقول. يقول: فلما فشت أسباب التكسب بين الشعراء في القرن الثالث، وبطلت العصبية التي كانت تجعل للشعر معنى سياسيا فاتخذوه حرفة يكدحون بها، وجعلوه مما يتذرع به أو يتذرع به إلى أسباب العيش من جائزة خليفة أو منادمة أمير، منادمة يعني مصاحبة، مصاحبة مع الملازمة يعني، أو منادمة أمير أو ما دون ذلك من الأسباب، أيها كان انتقل إليهم لقب الأدباء. انتبهوا بقى، متى ولماذا أطلق على الشعراء أدباء؟ الأدباء سبقوا بالاحتراف، سبقوا بالاحتراف كاحتراف كوظيفة، ثم الشعراء بعد ذلك صاروا أدباء، يعني صاروا يطلق عليهم أدباء. لكن لحظة، من جهة التاريخ من الذين سبقوا بالفعل إلى ممارسة هذا الأمر؟ الشعراء، وأولهم الأعشى من الجاهليين، هو أول من سأل بشعر، وسأعود بعد أن انتهى من الكلمة، ذكروني للعودة إلى الأعشى، ذكروني بالعودة إلى الأعشى. نعم، قال: انتقل إليهم لقب الأدباء، يعني الذين سبقوا إلى الأدباء، إلى لفظ الأدباء لا إلى الفعل، الذين سبقوا إلى لفظ الأدباء عند الملوك هم من؟ يعني الوظيفة، هذه الوظيفة أن يكون موظفا عنده هم من؟ الكتاب أصحاب النثر، ثم لحق بهم الشعراء، ولكن الشعراء سبقوا إلى التكسب بالشعر، والتكسب معنى أعم، وقلت سأرجع لأبين هذا إن شاء الله. قال: انتقل إليهم لقب الأدباء للمناسبة بين الفئتين في الحرفة، ولم يلبثوا أن استأثروا بها لتوسعهم في تلك الأسباب. بعد ذلك صار الشعراء هم الأدباء، إنهم توسعوا في هذا كثيرا. نعم، طيب، هناك شيء أيضا ألمح إليه الشيخ أو الأستاذ مصطفى الرافعي رحمه الله، وهي قضية حال كلمة الأدب عند الأعراب، حال كلمة الأدب عند الأعراب، خلاص. وقال: وكل ذلك إنما كان في تاريخ البلديين، يعني لأصحاب القرى، أما الأعراب اللي هم البدويين يعني اللي يعيشوا في الصحراء، قال: أما الأعراب فلم يجري عليهم حكم الأدب، ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحها، وإنما اتخذ بعضهم لقب الأديب يتمدح به على جهة ما ينشأ عنه من معاني الرقة الحضارية التي تقابل في طبعهم الجفاء ولوثة الأعرابية، فقول بعضهم أنشده الجاحظ: وإني على ما كان من عن جهيتي ولوثة أعرابيتي لأديب. يعني يريد أن يقول إنه يعني كلمة الأعرابي نفسه اللي هو أهل البدو، كل اللي فات ده كلمة أدب دي عند مين؟ عند الحضاريين، أما عند الأعرابيين فكلمة أديب عنده كانت معناه أنه متحضر بس، أنه هو قريب من أهل الحضر بس، سواء كان منعم في العيش أو كان فيه أخلاق حضارية أو كذا، فولا أنا أديب، فكلمة أديب عند الأعرابي ليست أديب عند غير الأعراب. نعم، طيب، يقول هنا في تكلم عن مرحلة استقلال الأدب في الشعر والنثر، مرحلة استقلال الأدب في الشعر والنثر، يقول: ولم ينتصف القرن الرابع حتى كان لفظ الأدباء قد زال عن العلماء جملة، خلاص ما بقاش كلمة أديب تطلق على أي عالم، خلاص كان ما زال في بقايا، لكن لا، كان في اشتراك لكن أصبح الوضع مختلف. وانفرد بمزيته الشعراء والكتاب في الشهرة المستفيضة، يعني خلاص أصبح كلمة أديب الشاعر والأديب في منتصف القرن الرابع، أصبحت كلمة أديب هو الشاعر والكاتب. قال ليه بقى اللي حصل ده؟ قال الاستقلال العلومي يومئذ وتخصص الطبقات بها على ما كان من ضعف الرواية ونضوب مادتها، حتى قالوا ختم تاريخ الأدب بثعلب والمبرد. ثعلب إمام أهل الكوفة، آخر أئمة أهل الكوفة، المبرد آخر أئمة أهل البصرة. نعم. يقول ومن يومئذ أخذ الأدب يتميز عن علم العربية. العربية اللي هي إيه؟ يعني النحو والصرف. بعد أن كانوا يعدون الأدباء أصحاب النحو والشعر، انظر مهم جدا الكلام ده، إن النحو والشعر، النحو والصرف وعلوم العربية والبلاغة والكلام ده، كل ده كان داخل في كل هذا كان يدخل في معنى الأديب. كل هذا كلام من علوم الأدباء إذا قيل أديب. بعد ذلك صار الأدب قاصرا على النحو على الشعر والنثر فقط، وخرجت حتى علوم العربية لأنه صار هناك نحاة فقط وصرفيون وكذا وكذا. قطع الصوت. هناك صوت؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. الأديب كان يطلق، يعني كل هذا كان يدخل في الأدب، النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق وعلوم العربية كلها واللغة، كل هذا كان يدخل في الأدب. بعد ذلك كما يقول الرافعي يقول ماذا يقوله من يومئذ، يعني النقم الطيب، يقول وكانت وفاة المبرد سنة 258 وتعلم سنة 291، فيكون ختام تاريخ الأدباء أي المعلمين في أواخر القرن الثالث. ومن يومئذ أخذ الأدب يتميز عن علم العربية بعد أن كانوا يعدون الأدباء أصحاب النحو والشعر، وإن كان ذلك بقي موضوع علم الأدب. ومن هذا أنه لما وضع علي بن حسين المعروف بالباخرزي تقريبا، لا أعرف كيف تضبط، باخرز أو باخرز لا أدري كيف تضبط، نعم، كتابه دمية القصري الذي جعله ذيلا على اليتيمة للثعالبي، عقد فيه فصلا لأئمة الأدب. قال في أوله: هؤلاء قوم ليس لهم في دواوين الشعر رسم ولا في قوانين الشعراء اسم. ثم ترجم طائفة من علماء اللغة كأبي الحسين بن فارس صاحب فقه اللغة، وابن جني النحوي، وأسد العامري، والجوهري صاحب الصحاح، وتلميذه أبي صالح الوراق. فدل صنيعه على أن الشعراء يومئذ كانوا هم المستبدين بلقب الأدباء. نعم. ولا يزالون على ذلك إلى اليوم وإلى ما شاء الله، لأن معنى الأدب الذي نعم لأن معنى الأدب قد استحجر فعاد لغويا، كأنه كذلك في أصل الوضع من جهة الدلالة على الشعراء والكتاب. أظن هذا الكلام واضح يعني من نفسه. نعم. صار النحوي وصار الصرفي صرفيون ونحويون وبلاغيون وكذا، كل هذا قديما قبل هذا الوقت، قبل الثعالبي وقبل ثعلب والمبرد، كل هذا كان ماذا؟ كان تحت لفظ الأدب والأديب. بعد ذلك صار الشاعر أديبا، وصار استقل به، استبد به، صار الشاعر أديبا والكاتب كذلك. نعم. طيب، كذلك يتكلم على المؤدبين، يتكلم على المؤدبين ويذكر أن المؤدبين هم الذين ارتفعوا عن تعليم العامة أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة. كان هناك المعلمون وكان هناك المؤدبون. أريد أن أنبهكم على هذا في شيء في هذا السياق، لأنكم قد قرأتم هذا الكلام، وهو أن الأديب أو أن المؤدب كان يختلف عن المعلم. والعلوم التي هي علوم تقعيد كانت في بداية أمرها لا أقول مبتذلة يعني، كان ينظر إليها على الخط من شأنها، ها كان ينظر إليها على الخط من شأنها. أخوكم يقول هذا عندي بفتح الخاء وتسكين الراء، الباخرزي صحيح، الباخرزي على ما قرأتها صحيح. نعم لم أنسى الأعشى، لم أنسها، ولكن أنا ألخص الفصل الأول واضح. الجاحظ يقول مر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه، فقال أفل لكم علم المؤدبين وهمة المحتاجين. يعلق هنا الأستاذ مصطفى الرافعي يقول وكانوا يقولون لا ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم إلا علم الأخبار، أما غير ذلك فالنطف والشذور. لماذا؟ أنتم تعلمون أن علوم النحو وعلوم التقييد وضعت لاستدراك ما فات من ماذا؟ لاستدراك ما فات من اللغة وما فسد من اللغة. فكان الذي يعنى بهذه العلوم، كان أكثر من يعنى بهذه العلوم هم الذين فسدت ألسنتهم، ولكن كانت هناك بقية ليست قليلة لم تفسد ألسنتهم. فكان الذين لم تفسد ألسنتهم ينظرون إلى من فسدت ألسنتهم ويتعلمون هذه العلوم، ينظرون إليهم نظرة دونية، وبالأخص أنهم في هذا العصر كانت هناك عصبية عربية شديدة أيضا، وكان علم النحو يسمى علم الموالي. الموالي من هم الموالي؟ الموالي الذين هم أصلا تم استرقاقهم من الحروب وكانوا عبيدا ثم أعتقوا، فولاؤهم إلى من؟ ولاؤهم إلى من أعتقوهم يعني، فهم أعاجم، هم في الدولة أعاجم، واضح؟ هم في الدولة أعاجم. نعم. فكانوا يقولون فيهم إنه في النحو إنه علم الموالي، وكان يمر عليهم الشعبي فيما أذكر فيقول تعلموه فإنه ما أفسده غيركم، هكذا كان يمر على الموالي على غير العرب على العجم يعني هم يتعلمون القرآن، فيقول تعلموا هذا العلم فإنه فإنكم إنكم من أفسده، تعلموا العربية فإنكم من أفسدها، واضح؟ فكانت هذه العلوم في البداية كانت علوما تدل على الضعة في اللغة وعلى الضعف في اللغة. فكان القرشي الذي يفخر بقرشيته ويفخر بلسانه وأنه لم يفسد لسانه كان يأنف عن تعلم هذه العلوم. انظر ماذا يقول الرافعي، يقول وكانوا يقولون لا ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم إلا علم الأخبار، أما غير ذلك فالنطف والشذور. علم الأخبار يعني إيه؟ أيام العرب، يذكر أيام قريش وما كان بينها وبين القبائل الأخرى وكذا في الجاهلية، والذي يظن أنهم في صدر الإسلام سادت الأخوة الإسلامية العامة فلم تكن هناك مجال للعصبية، هذا ساذج، هذا ساذج. لا، في عهد بني أمية وفي صدر الإسلام في أول عهود الإسلام كانت العصبية في ذروتها، وكانوا يفخرون بما كان بينهم في الجاهلية، والذي يدرس الشعر يعرف ذلك، الذي يقرأ الشعر يعرف ذلك. نعم. والعداء والمنافرة التي بين قريش وبين أهل المدينة الأوس والخزرج بقيت مدة طويلة لم تذهب بالكلية، وكان هناك تهاجي وكان هناك فخر بالماضي بما كان في الجاهلية أيضا، وإن كان الإسلام بوجه عام وحد بينهم، لكن ظل القرشي على عنجهيته، ظل القرشي على قرشيته. ها انظر، لا ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم إلا علم الأخبار، يعني الغزوات والحروب وكذا وما كان قديما وأيام العرب، ما يسمى بأيام العرب يعني، أما غير ذلك فالنتف والشذور. أما القرشي يتعلم النحو والصرف لا يكون قرشيا إذن. نعم. يقول الرافعي أما المؤدبون فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة وأولاد الملوك المرشحين للخلافة. شوف الملك كيف كان يعد للملك، الأمير كيف كان يعد الأمير للملك، انظر، أو أولاد الملوك المرشحين للخلافة وأخذهم بفنون الآداب كالخبر والشعر والعربية ونحوها، ولذا كانوا يسمونها علوم المؤدبين أو المؤدبين. قال الجاحظ مر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال: أفل لكم، علم المؤدبين وهمة المحتاجين. على أن المؤدبين كانوا عندهم على ضربين، أصحاب العلوم وأصحاب البيان، فرق أيضا. يعني كان هناك من أصحاب العلوم من هم؟ انتبهوا، هذه ما أقرأه الآن مهم جدا. كان هناك أصحاب العلوم من المؤدبين، وكان هناك أصحاب البيان. هل فرق بين العلوم؟ نعم، العلوم تدرسني النحو والصرف والبلاغة، هذه العلوم. أما البيان فهي مجالس الأدب، مجالس الشعر، تذوق الشعر. يقول: على أن المؤدبين كانوا عندهم على ضربين، أصحاب العلوم وأصحاب البيان، وكانوا يخصون هؤلاء بالأثرة. قال ابن عتاب: يكون الرجل نحويا عروضيا وقساما فرضيا، وحسن الكتابة، جيد الحساب، حافظا للقرآن، راوية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما. ولو أن رجلا كان حسن البيان، حسن التخريج للمعاني، ليس عنده غير ذلك لم يرضى بألف درهم. انظر إلى الكلمة التي قالها، يدلك هذا على ما كان عليه هذا العهد من بقاء الفصاحة والبيان، لأن النحو الذي هو علم الموالي لم يكن يحتاجه العربي الفصيح في الدولة الأموية وصدر العباسية، بل إن الإغراق فيه والعناية به دليل على العجمة. انظر إلى الكلمة مرة أخرى، يقول أين؟ نعم، يقول الجاحظ: على أن المؤدبين كانوا عندهم على ضربين، أصحاب العلوم وأصحاب البيان، وكانوا طبعا الفرض هذا اللي هو علم المواريث. يقول: وكانوا يخصون هؤلاء بالآثرة، اللي هم أصحاب البيان، يعني يؤثرونهم على غيرهم. قال ابن عتاب: يكون الرجل نحويا عروضيا، فيما يبدو هذا من نقلي، لحظة، لهذا عن ابن عتاب ليس الجاحظ، الجاحظ انتهى إلى قوله وهمة المحتاجين. نعم، قال ابن عتاب: يكون الرجل نحويا عروضيا وقساما فرضيا وحسن الكتابة، جيد الحساب، حافظا للقرآن، راوية للشعر، يعني ينقل الشعر عن غيره، راوية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما. أظن هذا من كلام الجاحظ أيضا، يعني هو ينقل على ابن عتاب، أظنه كذلك، الله أعلم. حافظا للقرآن، راوية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما. ولو أن رجلا كان حسن البيان، حسن التخريج للمعاني، تذوق الشعر ومعاني الشعر، ليس عنده غير ذلك، انظر، ليس عنده غير ذلك لم يرضى بألف درهم، من ستين درهم لألف درهم. ليس عنده غير ذلك، لا يتكلم إلا في هذا، ليس عنده قضية العلوم هذه، لا، هو متذوق للشعر، أديب حقيقي بالمعنى الأول، يعني أديب بمعنى أنه شاعر وأنه متذوق للشعر وأنه ناقد. يقول: هذا لا يرضى بألف درهم. أما الآخر فيرضى مع أنه حافظ للقرآن، راوية للشعر، جيد الحساب، حسن الكتابة، فرضيا، قساما، عروضيا، نحويا، والنحو يشمل الصرف، كل هذا في النهاية لا، يعني يرضى بستين درهما. واضح؟ إذن العلوم التقعيدية كان شأنها هابطا في البداية، كان شأنها في البداية ليس عاليا، ارتفعت بعد ذلك لما احتاج الكل إليها، لما احتاج كل الناس إليها على شأنها بعد ذلك. واضح؟ طيب، ثم تكلم على قضية علوم الأدب وكتبه، فيبقى طبعا أنتم لا تحتاجون إلى شيء كثير في هذا الفصل، معلوماته واضحة. يتكلم أن هناك غرض أدنى وغرض أعلى، غرض أدنى للمتأدب الذي يدرس الأدب، يعني أنه ينظر في الأدب ويتمهر فيه ويقدر على أن ينظم أو أن ينثر. أما الغرض الأعلى فهو أن يحصل عنده قوة على فهم كتاب الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم الرافعي هذا هو ميزانه، هذا هو ميزانه في تعلم الأدب وفي علوم الأدب عموما. نعم. ويذكر أنه لم تحدد العلوم المفضية إلى الأدب إلى حتى يعني حتى أواخر القرن الخامس. ما هي العلوم التي يحتاجها الأديب؟ وأتى بتعريف الزمخشري في هذا، وخلص من ذلك إلى أن علوم الأدب عند الزمخشري هي اللغة، اللغة يعني المعاجم، اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع. نعم. ومنها هذه الأصول، ومنها فروع الخط وقرض الشعر والإنشاء والمحاضرات والتاريخ أيضا. يقول الرافعي وهذا التقسيم هو المعروف الآن عند العلماء، أو هو المعروف عند العلماء إلى اليوم يعني. نعم. ويذكر أو يتعرض كذلك لقضية أخرى، وهي أن الشعر، أن الأدب استعمل استعمالا خاصا في فنون معينة. أدب الكاتب مثلا، أدب الكاتب واضح، وأدب الكاتب ابن قتيبة. فأدب الكاتب هذا فن خاص، فيقول هناك أدب كذا أدب كذا. أدب يعني الخلق والقواعد والأصول والمفاهيم المتعلقة بفعل شيء معين. أدب الصحبة مثلا، أدب الطعام، أدب كذا أدب كذا، يعني الأمور المتعلقة بهذا الشيء على الأخص. نعم. ويتكلم على الكتب الأربعة التي ذكرها ابن خلدون، التي كانت أصولا لأنها تدور على فنون الرواية. هناك أربعة كتب ذكرها ابن خلدون، هي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين أو البيان والتبيين للجاحظ قطع الصوت، لأن سمعتم نعم حينما تكلمت على كتب الأربعة، أليس كذلك؟ على كتب الأربعة التي ذكرها ابن خلدون. ابن خلدون يقول إن مدار الأدب على أربعة كتب. يقول ابن خلدون إن مدار الأدب على ماذا؟ على أربعة كتب، على أدب الكاتب لابن قتيبة، وعلى كتاب الكامل للمبرد، وعلى البيان والتبين للجاحظ المشهور بالبيان والتبيين، وعلى كتاب النوادر لأبا علي القالي، كتاب الأمالي، كتاب الأمالي لأبا علي القالي. واضح. ابن خلدون يعتبر أن هذه الكتب هي أصول كتب الأدب، يعتبر هذه الكتب أصول كتب. لماذا؟ لأنها لماذا كانت أصولا؟ لأنها تدور عليها، تدور على فنون الرواية، يعني أنها تنقل وتروي عن الماضين. واضح. لكن كتاب الأغاني الآن هو الكتاب الشامل الحاوي في الحقيقة، وهو أفضل ما يتأدب به. كتاب الأغاني للأصفهاني أفضل ما يتأدب به، كتاب كبير بحر، ولا يقول أحد إنه يناظره كتاب في قضية الرواية ونقل الأدب والنقد أبدا. ولا يقول في ذلك بالاستغناء عن هذه الكتب الأربعة، لا، لا يستغنى عن هذه الكتب الأربعة. ولكن أقول هناك يعني من أراد الرواية، ومن أراد الكثرة، ومن أراد النقد كذلك، وكلام العلماء في الشعراء وفي الشعر وفي تراجم الشعراء، كتاب الأغاني هذا بحر لم يؤلف مثله، يقع في 24 جزءا، يقع في 24 جزءا. نعم. هو مطبوع متوفر سهل، وسعره ليس مرتفعا كذلك. هذا أفضل كتاب في الأدب، لكن الناس ربما يعني يحيدون عنه لأنه طويل، يقولون يعني لا يستطيعون أن يقرأوه لأنه طويل، وهذا من سقوط الهمم. كتاب كهذا ينبغي أن يقرأ من أوله إلى آخره مرات، كتاب كهذا يقرأ من أوله إلى آخره مرات، حتى لو تفرغ عليه، لم يجعل فقط له جزءا في اليوم، لا، حتى لو تفرغ عليه كذلك، كتاب مهم جدا. نعم. طيب. وبعد ذلك هناك كتب في الأمالي، يعني أمالي ابن الشجري وتذكرة الصلاح للصفدي، هناك كتب كثيرة هناك كتب كثيرة ويتكلم عليها، لكن الأصول هي هذه الكتب الأربعة. وكتاب الأغاني هو الكتاب الرئيس والكتاب الكبير، الكتاب الشامل الحاوي. لكن إذا أردت الأصول، نعم عندك الكامل للمبرد، وعندك الأمالي للقالي، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والبيان والتبين للجاحظ. نعم. طيب رجوعا إلى قضية الأعشى، يقولون البعض يقول إن الأعشى، أو هذا يقوله الجمهور وهو مشهور، يقولون إن الأعشى هو أول من تكثر بشعره. الأعشى هو أول من تكثر بشعره من الجاهليين، يعني أول، أو هو الذي شرع هذا الباب أصلا، هو أول من ذهب ومدح الأمراء حتى يأخذ الأموال منهم. البعض يعترض على هذا بشيء، يقول أن نابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى أقدم من الأعشى، ومع ذلك هما أيضا قد سألا بشعرهما، وأيضا أخذ العطايا على الشعر وتكسب به. لا، الأمر في النابغة الذبياني وفي زهير بن أبي سلمى يختلف عن الأمر في الأعشى تماما تماما. النابغة الذبياني كان ينادم من؟ كان ينادم النعمان بن المنذر، وكان من قبله ينادم أباه على ما قال، على ما قيل، فكان صديقا للعائلة، وكان من طبيعة العرب وطبيعة الملوك، يعني خاصة لو كان ملوكا، أنك لا تنصرف من عنده إلا بهدية. هذا حتى موجود إلى الآن. فالنعمان بن المنذر كان صديقا للنابغة الذبياني، والنابغة الذبياني كان يجالسه، وكانت سفارته سياسية أكثر منها أي شيء آخر، أكثر منها أي شيء آخر، كانت سفارته سياسية. كان النابغة الذبياني سفيرا عن قبيلته، عن قبيلة ذبيان، وكان يذهب ويجالس النعمان بن المنذر، وكانت قبيلة ذبيان تخضع للمناذرة، لعائلة المناذرة، واضح؟ وكانت عدوتها التي قيل إن حربها مستمرة 40 سنة، التي هي قبيلة عبس التي منها عنترة، وحربه مع الذبيانيين واضح مع في شعره، كانت تخضع لأعداء المناذرة وهم الغساسنة، واضح؟ فكان هناك علاقة دبلوماسية بين الطرفين. كان النعمان بن المنذر رئيسا على، أو تخضع له بالولاء، قبيلة ذبيان، وكانت قبيلة عبس تدين بالولاء لمن؟ للغساسنة، أعداء المناذرة، الذين منهم أو آخرهم النعمان بن المنذر الذي كان مع النابغة يعني. نعم. فكان يجالسه، وكان يلقي عليه من الشعر، وكان كذا، وكان هو يعطيه فيجزل له العطاء، يعطيه كثيرا جدا. وكان عند النابغة الذبياني كان عنده من الإبل ما يعرف بها، أو ما تعرف به، إذا رؤيت قيل هذه إبل من؟ هذه إبل النابغة الذبياني التي أعطاه إياها النعمان بن المنذر. فكان يعطيه من الإبل ما ليس عند العرب منها شيء، وكان يلقي عليه القصيدة فيعطيه 100 من الإبل، أو يعطيه سربا من الخيل، ومعه الخدم، ومعه نساء، ويحمل على ظهورها الهدايا والعطايا والملابس وكذا وكذا. حتى كان النابغة لا يأكل إلا في صحاف الذهب والفضة، هذا النابغة الذبياني كان أقرب إلى سفير، وكان فيه شيء من الوصولية. ولما وقعت الحرب بين قومه وبين الغساسنة الذين هم أعداء المناذرة، أثر الغساسنة عددا كبيرا من أتباع، أو من قبيلة، ومن عائلة من؟ النابغة الذبياني. فذهب إلى الغساسنة ومدحهم، واستخلص الناس منهم، استخلص أهله منهم. وفي هذا غضب عليه النعمان بن المنذر، لأنه ذهب ومدح أعداءه. وكانت هذه القصيدة التي أولها: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وصبر أراح الليل عازب همه، تطاول فيه الحزن من كل جانب. هذه القصيدة قالها يمدح الغساسنة. وانظر كيف بدأ: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. تمكن في القصيدة حتى يخرج قومه، وبعد أن أخرج قومه ورجع وعلم بغضبه عليه، قال عدة قصائد في النعمان بن المنذر يصالحه بها، والنعمان بن المنذر رحب به وفرح بعودته وقام إليه واضح؟ فرح بعودته إليه أصلا. ولو كان أنه مجرد مرتزق وذهب إلى إلى إلى الغساسنة ومدحهم، لا، النبغ كان أكبر من ذلك بكثير، لم يكن مجرد مرتزق كالأعشى. الأعشى كان مرتزقا، هذا هو الفرق بينهم. الأعشى كان مرتزقا، لو كان مجرد مرتزق لا أقول كان قد قتله، كان لم يلقي له بالا أصلا. كم من الشعراء يمدحون الملوك، حتى المتنبي الذي كان عند سيف الدولة وذهب إلى كافور، لما ذهب إلى كافور ماذا قال؟ قال: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. لا لا، يعني لا أسامحه في هذا، وكان البعض يؤول هذا، لا أسامحه في هذا مهما كان أن يقوله، أن يقوله في سيف الدولة، إلا أن يثبت أنه بالفعل لم يقوله في سيف الدولة، لم يقصد شيئا أو كذا أو كذا بدون تكلف، واضح. لكن النابغة الذبياني حتى لما ذهب إلى الغساسنة لم يقدح في النعمان بن المنذر، ولما رجع إليه اعتذر إليه وذكر له أسبابا قد تكون حقيقية قد لا تكون حقيقية، لكنه تكلم معه حتى بنوع من الندية، لا أقول ندية، يعني كأنه يقول له: أنت زعلان ليه؟ أنا مش غلطان، أنا عملت كذا وعملت كذا، مش غلطان. لكنه لان له في الشعر جدا، حتى قال له في القصيدة في معلقته، قال له: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. لان له جدا، حتى صارت قصائده مذهبا في هذا الأمر، صارت قصائده مذهبا في هذا الأمر، واضح. وله قصيدة: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصبه. كذلك هذه قالها يعتذر إليه، فله اعتذاريات يعتذر بها إلى، وأجود شعره هذه الاعتذاريات، أجود شعر النبغ الذبياني. إذا قرأتم ديوان الذبياني وقرأتم اعتذاريات الذبياني وقرأتم غيرها من الشعر عند الذبياني أيضا، وكيف كان يفخر بقومه وينتسب في قومه وكذا وكذا، تعلمون هنا أن النابغة الذبيانية لم يكن هذا المرتزق، كان سفيرا داهية، وكان ماكرا عاليا، وكان محافظا على علاقته مع النعمان بن المنذر، واضطر إلى أن يذهب إلى الغساسنة ليفدي قومه، لأنه كانت هناك حرب وأمعنوا القتل في قومه، وأثروا عددا كبيرا من النساء أيضا مع الرجال، أثروا نساء ورجالا. هل تعلمون ما معنى أن يبقى مع النعمان بن المنذر وأن يتركهم؟ أن النساء ستسبى، ستكون خدما للملوك ويعاشرها الملوك، فذهب إليهم واستخلصهم. فالنبغة الذبياني كان كبيرا في قومه، ولم نسمع أنه حط من شأنه في قومه، بل كان من أثرياء قومه، ولم يحقد عليه من قومه. لماذا؟ لأنه كان صمام الأمان لهم عند المناذرة، كانت هذه مهمة. حتى لم انظروا، حتى لما وقعوا في يد الغساسنة، حتى لما وقعوا في يد الغساسنة هو ذهب بنفسه، ولم يبقي على علاقته مع النعمان بن المنذر، ذهب بنفسه إليهم وجالسه، ويقولون رحبوا به جدا. هل هذا مرتزق؟ لما رحل الغساسنة، الغساسنة قاموا إليه مرحبين، وأجلوا له العطاء أيضا، أعطوه كثيرا جدا، وأطلقوا الأسرى الرجال والنساء. هل هذا حال يفعل مع مرتزق كالأعشى؟ أبدا، الوضع مختلف. لابد أن تنظر في الأحوال، وأن تتذوق الشعر والكلام، وتفهم ما وراء الأحداث، تستطيع من خلالها أن تتخيل ماذا كان الواقع في هذه الأمور، واضح؟ طيب، زهير بن أبي سلمة أبدا كان عظيما في قومه، وكان محترما، وشعره يتميز عن شعر الجاهليين جميعا بأنه ليس فيه جرأة على الفحش. الجاهلي تلقائي، الجاهلي تلقائي، إذا جاءت إذا كان هناك مجال للفحش أفحش، إذا لم يكن لا خلاص. في قول طرفة: فلولا ثلاثا هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متقام عودي، فمنهن صدق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كثير الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. البهكنة هي المرأة عريضة العظام، يعني ممتلئة الأعضاء، حلوة يعني، واضح. فيقول: أستمتع بها في يوم الدجن، في يوم الغيم الجميل، والدجن معجب، أضرب خيمة كده في الصحراء وأقعد كده وأستمتع بها، أقضي معها اليوم، جميل يوم حلو جميل. قال لك لولا الثلاثة دولت اللي هم النساء والخمر و و و وضيافتي للشخص ونجدتي للمستغيث، لولا الثلاثة دول أنا ما يهمنيش عيش ولا موت خلاص خلاص. عمرو بن كلثوم يقول توري في معلقته، يقول توريك إذا دخلت، والأبيات هذه أيضا كانت في معلقة الطرف، وعمرو بن كلثوم يقول في معلقته توريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، أي الأعداء، ذراع عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتون، وثديا مثل حق العاج رخصة حصانا من أكف اللامسين. إذا عرض الأمر مع أنه ليس في القصيدة بعد ذلك أي فحش ولم يقصد إليه مطلقا، لم يأتي بسيرة النساء إلا في الأول حينما قال في النهاية قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرين، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. بعد ذلك كله ونحن ونشرب إن وردنا الماء صفوا ونشرب غيرنا قدرا وطينا ونحن ويقول ماذا نعم يقول ونملأ إن ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويقول قبلها إذا بلغ الصبي لنا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. كل القصيدة هكذا، إذا عرض للفحش عرض، إذا لم يعرض خلاص لا يقصده. لكن زهير ما كان يعرض له أصلا، يتميز بهذا أصلا، زهير بن أبي سلمة يتميز بهذا أصلا أنه عفيف، معروف عنه العفة أصلا، لا يحب الفحش في الكلام ولا يفحش أبدا، إلا حينما يعني سرق ومس وهكذا فكتب قصيدته التي أولها تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، يعني قبيلة واحد بمجموعة سرق الإبل بتاعته وخطف معهم يسار اللي هو الخادم راعي الإبل، سرق يسارا وسرق الإبل، فكتب قصيدة بيذكر فيها بالأخوة بين القبيلتين وبيذكر فيها بالمروءة وكذا وينبهه يعني لما ينفعش كده وبتاع خلاص، فلم يستجب، فكتب ثمانية أبيات أفحش فيها فحشا بذيئا، تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. ماذا فعل؟ يعني قال له ما معناه، أنتم تحتاجون يسارا الذي هو الفتى فتاي، تحتاجونه لماذا؟ تحتاجونه لأجل أن نساءكم تحتاج إليه، وينادى في شعارهم، الشعار هو المكان الذي إذا نودي فيه أو دقت الطبول فيه اجتمعت القبيلة للإخبار بأمر عام وبشيء عام أو ببلوة عامة أو كذا، فشعار القوم المكان الذي يجتمعون فيه لسماع نبأ عام. فهو يقول إن يسارا أخذتموه عند هذا الشعار وناديتم يسار هنا حتى تأتي نساؤكم ليطأها واحدة واحدة، تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، يعني هذا يسار هنا ها. وكانت هذه القصيدة تحذير أيضا أنه سيهجوه وأنه سيجرسه كما نقول، سيجرسه عند العرب إذا لم يرجع الخيل، إذا لم يرجع الإبل ويرجع يسار، إن الأمضاء كرامة، سرقة هذه عند العرب يمكن أن يدفعها مرة واحدة لأحد، لكن ليس قضية سرقة مال، هذه كرامة. في آخر القصيدة ماذا قال؟ فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ المياه به التجار، بيقول له الشعر ما بيرجعش لا يرد إذا تنوقل والمسافرون تنقلوا به بين المياه، لأن القبائل بتمشي عند المياه، كل ما يكون فيه غدير مياه يقعدوا عنده ينشف يروحوا المكان تاني وهكذا. فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ المياه به التجار، فالحارث اللي هو رئيس من سرقوا هذه الإبل قالوا له اقتل يسارا، فماذا فعل؟ لم يفعل، رد الإبل ورد يسار، لأنه يعلم أنه إلى الآن زهير لم يهجه إلى الآن، لكن لو هجاه وينبهه سيجرسه. هو من البداية أصلا قال قصيدة يستعطفه بها، يقول له يعني أردد الإبل عيب كده، معنى القصيدة خلاصتها هذا عيب ولا يصح أن نفعل هكذا مع بعضنا ونحن نعيش في وئام وفي سلام وكذا، فأردد الإبل ونحن أصحاب ونحن إخوة وأبناء عمومة إلى آخره. لم يفعل، طيب تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم ويساره، تحذير. وفي آخر القصيدة هي ثمانية أبيات آخر القصيدة: فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ المياه به التجار، فرد الإبل ورد يسار. هذا هو زهير ابن أبي سلمى، رجل شريف، رجل نظيف في الأصل، في كل بل في كل أحواله تقريبا. ولم يكن يمدح، لم يكن يمدح ليأخذ، وإنما كان يمدح بما يفعله، يمدح الناس أو يمدح الأمراء بما يفعلونه من الخير للفقراء، لفقراء قبيلته. هو كان يحب، كان يحب ماذا؟ كان يحب الخير للناس، كان يحب العطاء للناس، وكان يكثر من مدح هارب بن سنان، لدرجة أن هارب بن سنان قال: والله لا يلقي علي أن لا يلقي علي زهير السلام إلا أعطيته. واضح؟ فكان إذا وجده جالسا مع قوم قال، يعني سلم عليهم جميعا وقال: واستثنيت خيركم، يعني ما عاد خيركم، خجلا منه أن يعطيه. هو كان يعطيه، فيعطيه فيكثر العطاء. نعم، وكان زهير يمدحه ويخلد ذكره بمدائح لما يفعله من الفقراء، مع الفقراء. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. انظر، وله أبيات رائقة جدا جدا جدا في مدح هارب بن سنان، في إطعامه، لم يمدحه إلا بكرمه مع الفقراء، مع الفقراء، انتبهوا، انظر، مع الفقراء، يمدحه بكرمه مع الفقراء. فزهير ما كان يأخذ، وكان يتجنب الأخذ كذلك، لكن عادة الأمراء أن يعطوا، وكان يتجنب. تخيلوا لو أنه قيل هذا في الأعشى، مع أنني لا أتخيل أن يقال في الأعشى، تخيلوا لو أنه قيل في الأعشى: لا يقابلني إلا أعطيته، كان سيقابل ويلقي، يقابل ويلقي، يقابل ويلقي، لأنه كان جشعا. أو كان الحطيئة، الحطيئة كان يعني صح التعبير، كان ألعن، كان أكثر إغراقا في ذلك، ماشي، وكان أدنى وأسوأ. واضح. أما زهير لم يكن كذلك، ولهذا لما يقول العلماء قديما تكاد تجمع كلماتهم على أنه أول من سأل بشعره الأعشى، نعم هو كذلك. الأعشى ماذا يفعل؟ كان يكتب القصيدة أو كان يحفظ القصيدة وينشدها ويذهب يطوف بها يسترزق، هذا شيء آخر تماما. كان يذهب إلى الملوك يلقي عليهم، هذا ابتدعه الأعشى أصلا. الأعشى ابتدع هذا، ابتدعه إن هو يقول قصيدة فلان ويروح يقولها له من باب الطاق، تعرفون، من الباب إلى الطاق هكذا، يعني بدون أي مقدمات. الأعشى على الباب يا مولاه، ماذا يريد؟ يريد أن يكون معه قصيدة أن يلقيها عليك، فيلقيه. طب وتاني يوم، اليوم الثاني، أمير آخر، ملك آخر: الأعشى على الباب يا مولاي. وفي يوم ثالث: الأعشى على الباب يا مولاي، مع ملك ثالث. يلقي القصيدة ويأخذ العطايا وينصرف. أول من ابتدع هذا الأعشى، والأعشى يعتبر مخضرما، دخل يعني شهد جزءا من الإسلام ولم يسلم، لم يسلم، وله قصة ذروة في هذا، الله أعلم بصحتها، يعني إلى الآن لم أحقق في أمر صحتها، وهو أنه أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، فقال له إنه يمنع النساء، فقال: ما لي منها في هذا، خلاص يعني كبرت. طب إنه يمنع الخمرة، فقال: أما هذه فلا طاقة، فأرجع من قابل، يعني أروح أستمتع بها وأرجع السنة الجاية. فيقول إنه مات في الطريق، نعم، أو مات في أثناء هذه المدة، على ما قيل في كل ذلك، يعني الله أعلم بصحة الرواية أصلا، يعني نعم. فالأعشى متأخر، هو الذي ابتدع هذا، وكان ذلك طبعا موجود في الدولة الأموية، وبعد ذلك استشرى جدا حتى صار الأصل في أين؟ في الدولة العباسية. وهذا هو الذي حط من قدر الشعراء، كما يقول أبو عمرو بن العلاء، يقول: كان الشعراء عند الجاهلين أفضل من ماذا؟ أفضل من الخطباء. كان الشعراء أفضل من الخطباء، يعني كان أصحاب الشعر أفضل عند الجاهلين من أصحاب النثر، فلما سألوا بشعرهم انحط أصحاب الشعر عندهم، صاروا مستهانا بهم. يعني أنت تجيب الأعشى جنب عنترة الذي يقول الشعر على على على فرسه: أنا العبد الذي خبرت عنه، وقد عاينتني فدع السماعة. شخص على فرسه يقابل عدوه يقول له أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماعة. هل هذا تضع بجانبه الشعر الأعشى الذي يمدح الملوك ويكذب حتى يأخذ المال؟ أبدا، مستحيل. تضع شعر عنترة الذي يقول إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هل تضعه بجوار الأعشى الذي يمتدح الملوك ليأخذ الأموال؟ هل تضعه حتى بجوار شعر الشعراء، حتى البحتري الذي أيضا يمدح الملوك ويأكل العيش بنص كلامه، يقول أأكل العيش بهذا قاله البحتري؟ لا، ولهذا الجاهليون عندهم من الأخلاق ما ليس عند الإسلاميين والعباسيين. وفي الدولة الأموية كان هناك أيضا مدح الملوك، ويقولون فلان هذا منقطع إلى فلان. منقطع إليه يعني ماذا؟ يعني هو قائم على هذا الملك، منقطع له، متفرغ له في مدحه والأكل، أكل العيش منه. فلما سأل الشعراء بشعرهم انحطوا، ولا بد أن ينحطوا، ولا بد أن يكون أي واحد أفضل منهم. لكن لما كانوا فرسانا ولما كانوا صعاليك كانوا كراما. حتى الصعلوك، انظر ماذا يقول الصعلوك الشنفرة. صعلوك ماذا يقول؟ صريد في الجبال ماذا يقول؟ أقيم بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس، وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم القوم لا مستودع السر زائع أو شائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. هذا الشنفر الصعلوك. وانظروا إلى شعر تأبط شرا، انظروا إلى شعر الصعلوك عروة بن الورد، عروة بن الورد أبو الصعاليك، شعره كريم جدا، بل وصل ببعضهم أن قال، أظن بعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أظن من الدولة الأموية، كانوا يعنون بالأدب طبعا، يقول من قال إن حاتمنا الطائية أسخى وأكرم من عروة، أسخى وأكرم من عروة، فقد ظلم عروة. يرى أن عروة بن الورد الصعلوك الطريد في الجبال، ها، يرى أنه أكرم من حاتم الطائي الذي هو رمز وأيقونة، أيقونة الكرم، رمز الكرم. هذا الصعلوك يعد مترجم في الصعاليك، كان يغير على القبائل البخيلة والقبائل الثرية، ويعطي الفقراء من هذه القبائل. كان يغير على التجارات الأثرياء الذين لا يكرمون ولا يستنقذون الفقراء، ويعطي الفقراء ويجعل نفسه الأخير، أو لا يعطي نفسه شيئا. هذا عروة بن الورد، هذه أخلاقهم. أيكون الشعراء العباسيون المتحضرون أيكونون هم أعلى، أم يكون هذا الصعلوك الجاهلي؟ لا، هو عندي الصعلوك الجاهلي. أي صعلوك جاهلي قال شعرا هو عندي من جهة الأخلاق في معدن الأخلاق أفضل من الذين تكسبوا بشعرهم في الدولة الراقية الإسلامية أو العباسية. لأنك لا تنظر إلى الزمن وإلى قحط العيش وإلى كذا وإلى الهيئة، تنظر إلى معدن الأخلاق، معدن الأخلاق. طرفة ابن العبد يفخر بالكرم ويفخر بإعطاء الناس ويفخر بأنه يكرم أصحابه ويعطر لهم النوق ويفعل ويفعل ويفعل، هذا ما يفخر به. يفخرون بأنهم لا يكذبون. الاعتزلين اليوم خولة أو غضي، هذا طرفة ابن العبد في قصيدة الله التي قالها قبل أن يموت ورواها ابن السكيت، ليست في رواية الأعلى من الشنتمري، ليست في رواية الأصمعي يعني التي رواها الأعلى من الشنتمري، ولكن في رواية ابن السكيت، فلن تجدوها في بعض الدواوين. يقول الاعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض، أزالت فؤادي عن مقر مكانه، وأضحى فؤادي أو فأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي. يقول وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا، وقد كنت لباس الرجال على البغض، لباس الرجال يعني أخالطهم وهم يبغضونني وأنا أبغضهم، لكن أخالطهم وأتحمل. يقول: وقد كنت حلوا للخليل. انظر، وقد كنت حلوا للخليل. ماذا يقول في هذا البيت؟ أحاول أن أذكره. نعم، يقول: وقد كنت حلوا للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. تفضل. يقول: وقد كنت حلوا للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. من أحبه أنا حلو له، من أبغضه أنا مر معه، أبدي له بغضي. يعني صريح في التعامل، صريح في التعامل. يقول في بيت آخر في هذه القصيدة: ولست بذي لونين في من عرفته، والبخل فعلم ليس وليس البخل والبخل فعلم ليس من سمائي ولا أرضي. وما البخل فعلم من سمائي ولا أرضي. انظر ماذا يقول في هذا البيت. يقول: ولست بذي لونين في من عرفته. ما عنديش لونين في التعامل، لي بذي لونين في من عرفته، وما البخل فعلم من سمائي ولا أرضي. لست بخيلا، ليس من سمائي ولا أرضي في شيء. فانظر إلى الصراحة في التعامل، ما الذي يتمدح به الجاهليون؟ وقد كنت حلوا للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي، ولست بذي لونين في من عرفته، وما البخل فعلا من سمائي ولا أرضي. هذا ما يتمدح به الجاهليون. فانظر إلى الفرق بينهم. نعم، فأول من سأل بشعره الأعشى كما يقول كل الناس وكما يقول الجمهور، ولا يصح ما يعترض به البعض من أن النابغة أقدم منه وأن زهيرا أقدم منه أو أن النابغة أقدم منه، ومع ذلك فهو يعني هو تمدح بشعره كذلك. الفصل الثاني من التمهيد يتكلم فيه عن بقايا العرب، يتكلم فيه عن بقايا العرب، وهذا لا يحتاج مني معكم إلى شيء. ندخل فيها عن أصل العرب، وذهب في النهاية إلى أن العرب أصل العرب هذا من أصول التاريخ الإنساني التي ألحقها الله تعالى بالغيب. لا نعرف أصل العرب تحديدا حتى وإن حاول الباحثون أن يعرفوا ذلك. والفصل لا يخفى عليكم، أنتم قرأتموه، أنا أعتمد أنكم قرأتم، انتبهوا. نعم، نعم، أريد أن أعلق على شيء حول قضية العرب والأعراب التي قالها في نهاية هذا الفصل. قضية العرب والأعراب التي قالها في نهاية هذا الفصل يتكلم عن أن هناك عرب وهناك أعراب، والعرب قديما كانوا جميعا بدوا. انتبهوا، يقول إن العرب، خلاصة كلامه، العرب جميعا كانوا من البدو قديما، خلاص كانوا جميعا من البدو. فبعد ذلك لما وقع التحضر بقي عدد منهم على البداوة، فيقول: الذين ظلوا على البداوة هم من؟ هم الأعراب، أطلق عليهم أعراب. والذين انتقلوا إلى الحضارة كانوا بدوا، كانوا عربا. فالعرب هم البدو القدماء الذين انتقلوا إلى الحضارة، والأعراب لفظ استحدث بعد ذلك ليطلق على العرب الذين ظلوا في البداوة. خلاص، طيب، هذا التعريف الشائع والمعروف، واضح. طيب، لكن هناك تنبيه، وهو أن في الإسلام أصبح الأعرابي يطلق على من فيه جفاء طبع وغلظة طبع، وطبعا هذا يخرج بالكلمة عن أصل المعنى الذي هو الأعرابي ما كان في البدو، قد يكون في البدو وكريما. طيب، أعلق تعليقا أخيرا على هذه المسألة، هو آخر ما أعلق به في هذا المجلس. قضية أن الأعراب، يقول: والأعراب يومئذ هم أهل الفصاحة، يلتمسهم الرواة ويحملون عنهم ويرون فيهم بقية اللغة ومادة العرب كما تتقف على تفصيله. وبهذا نزلوا من تاريخ الإسلام منزلة العرب من تاريخ الجاهلية في المعنى اللغوي. من هنا ينبغي أن نفهم شيئا مهما جدا، وهو أن تلقي اللغة عن الأعراب في صدر الإسلام ليس لأنهم أفصحوا العرب، انتبهوا، هذا أمر آخر كما قد يظن للوهلة الأولى، ليس لأنهم أفصحوا العرب كما قد يظن للوهلة الأولى، ولكن لأن الأعراب بعيدون عن المدن والأعاجم الذين توطنوا في بلاد العرب. هذا هو، يعني الذي جعلنا لنأخذ عن العرب ونأخذ عن الأعراب ما هو؟ ليس لأن هؤلاء ليس لأن الأعراب كانوا دائما هم الفصحاء، لا، العرب كلهم كانوا فصحاء وكانوا كلهم بدوا. الأعراب صاروا أعرابا بعد أن تحضر العرب، فأنا لا أخذ منهم لأنهم أعراب، أخذ منهم لأنهم بدو، فهم باقون على الحالة الأولى التي كانوا عليها، التي كان عليها العرب جميعا قديما، وهي البداوة. واضح؟ فأخذ عنهم لأن الأعراب بعيدون عن المدن وعن الأعاجم الذين توطنوا بلاد العرب بعد الإسلام والفتوحات، فكان أن فسد اللسان. واضح؟ إذن لا تقل أخذ اللغة عن الأعراب هكذا، لا. طيب لو كان لو لم يكن هناك أعراب، العرب كانوا هم البدو، هم أنفسهم البدو، فليس لصفة الأعرابية بل لبقاء البداوة. واضح؟ لبقاء البداوة، ولأن العرب الذين كانوا يجتمعون مع الأعراب فسد لسانهم بمخالطتهم للعرب في المدن وهكذا. واضح؟ إذن لا تجعل الأعراب شيئا هكذا تستحضره حتى في تاريخ الجاهلية، لا، الجاهلية كلهم عرب، الجاهلية كلهم عرب، إلا قالوا فقط في بعض من خالطوا الأعاجم في الجاهلية، وهم اثنان على رأسهم اثنان، أو هم فقط اقتصارا اثنان، عدي بن زيد وأبو دؤاد الإيادي، عدي بن زيد وأبو دؤاد الإيادي، قالوا هؤلاء هم من خالطوا العرب ومن خالطوا العجم وكذا من الجاهليين، فلم يحتج بشعرهم، والبعض الآخر يحتج بشعرهم، نزاع قديم معروف ربما نتعرض له إن شاء الله تعالى في باب آخر أو في غير هذا المقام. نعم، وربما نتعرض له خلال هذا الكتاب إن شاء الله، أو لو تكلمنا على قضية الاحتجاج في اللغة. نعم، لو توسعنا فيها يعني. طيب، بهذا ينتهي ما أردت أن ألخصه حول الكتاب وأن أعلق عليه. من كان عنده سؤال حول ذلك فليطرحه، وأقترح أن تكون الأسئلة، أنتم ستقرؤون هذا الفصل خلال الأسبوع، ستقرؤون القدر خلال الأسبوع، أنصح أن تكتبوا هذا، أي استفسار تكتبونه على أي وسيلة إلكترونية عندكم ثم تنسخونه حتى لا تكتبوه وقت الدرس. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل. نحن الآن في المرحلة الثالثة من هذه المجالس، نفتح الآن الكلام، بحرنا 3 ساعات، لا إشكال إن شاء الله، حتى لو بلغنا 3 ساعات في المجلس، المجلس خفيف ليس ثقيلا، تلاحظون. من كان عنده سؤال فليطرحه، حتى اطرحوا جميعا، الأسئلة كلها موجودة تكون مكتوبة أمامي، لا إشكال. لا أسئلة. طيب، واضح أن بعضكم لم يقرأ الكتاب، وأعلم بعض من قرأه واضطر إلى أن يستأذن لعمله أو لدراسته. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.